الرعاية التربوية للمكفوفين، تأليف الدكتور لطفي بركات أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تصدير. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1975 للميلاد حقوق المعوقين بالقرار رقم 3447/30، حيث نص على الآتي: إن الجمعية العامة إذ تدرك تمسك الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والتزامها بالتعاون مع المنظمة مجتمعة أو منفردة لإيجاد ظروف حياة أفضل والقضاء على البطالة والعمل على خلق الظروف الملائمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبمبادئ السلام والكرامة الإنسانية وقيمة الفرد والعدالة الاجتماعية التي ينادي بها الميثاق، وتذكر بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبإعلان حقوق الطفل وبإعلان حقوق المتخلفين عقليا، وتذكر أيضا بالأسس التي يقوم عليها التقدم الاجتماعي والتي تم إقرارها في دساتير واتفاقات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية. كما تذكر أيضا بالقرار رقم 1921/58 الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 6 مايو 1975 والخاص بالحد من الإعاقة وإعادة تأهيل المعوقين، وتؤكد أن الإعلان الخاص بالتقدم الاجتماعي والتنموي قد نادى بضرورة حماية المعوقين جسديا وعقليا وضرورة رعايتهم وإعادة تأهيلهم لتطوير قدراتهم بمختلف الوسائل والطرق وتشجيعهم بقدر الإمكان للعودة إلى الحياة العادية، وتعلن حقوق المعوقين هذه وتطلب العمل على المستوى الوطني والدولي، ليكون هذا الإعلان أساسا عاما وإطارا يستند إليه في حماية هذه الحقوق. 1- يطلق تعبير معوق على كل فرد لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية بشكل كلي أو جزئي. 2- يتمتع كافة المعوقين بالحقوق الواردة في هذا الإعلان بدون استثناء وبدون أي تفريق أو تمييز يقوم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو البلد أو الأصل الاجتماعي أو الحالة المالية أو الميلاد أو أي تفريق قد ينطبق على المعوق نفسه أو أسرته. 3- للمعوقين حق طبيعي في احترام كرامتهم الإنسانية، ولهم بغض النظر عن سبب إعاقتهم أو طبيعتها أو مداها كافة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين من نفس العمر، ومن أول تلك الحقوق الحق في التمتع بحياة كريمة وطبيعية وكاملة بقدر الإمكان. 4- للمعوقين كافة الحقوق المدنية والسياسية، شأنهم في ذلك شأن أي إنسان عادي. 5- للمعوقين الحق في العناية الطبية والنفسية والعلاجات الوظيفية، ومن ذلك الجراحة الترقيعية والتقويمية وتطبيقاتها، كذلك إعادة تأهيلهم طبيا واجتماعيا وتعليمهم وتدريبهم ومساعدتهم وإرشاداتهم وتوظيفهم وغير ذلك من الخدمات التي تمكنهم من تطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، وذلك للإسراع في عملية دمجهم في المجتمع وفي الحياة العادية. 6- للمعوقين الحق في الضمان الاجتماعي والاقتصادي وتأمين مستوى حياتي لائق، ولهم الحق حسب قدراتهم أن يؤمن لهم العمل الملائم لإمكاناتهم وأن يعملوا عملا مفيدا ومنتجا يدر عليهم الربح، كما لهم الحق في الانضمام للنقابات المهنية. 7- للمعوقين الحق في العيش مع أسرهم أو مع أسر بديلة والمساهمة في كافة النشاطات الاجتماعية والإبداعية والترفيهية، ولا يجوز إذا تعلق الأمر بمكان إقامة المعوق أن يعامل معاملة خاصة، وأن يراعى أن يكون الوسط والظروف الحياتية قريبة قدر الإمكان من ظروف الحياة الطبيعية لأشخاص في نفس سنه. 8- يجب حماية المعوقين من كافة أنواع الاستغلال وكافة الأنظمة أو المعاملات التي تقوم على أساس تمييزي أو تعسفي أو تحط من قيمتهم. 9- للمعوقين الحق في طلب المعونة القضائية المقررة عندما تكون تلك المعونة ضرورية لحمايتهم أو لحماية ممتلكاتهم، كما يجب أن تؤخذ حالتهم الصحية والعقلية بعين الاعتبار في حالة تحريك دعوى قضائية ضدهم، وذلك في كافة مراحل الإجراءات القضائية. 10. يمكن استشارة جمعيات المعوقين في كافة الأمور المتعلقة بحقوق المعوقين. 11. يجب إبلاغ المعوقين وأسرهم والجمهور بحقوق المعوقين التي يحتويها هذا الإعلان، وذلك بكافة الوسائل الممكنة. كما عقد خبراء التربية الخاصة مؤتمرا دوليا في مقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر عام 1979، حيث وضعوا استراتيجية تربوية شاملة لرعاية المعوقين، واعتبار عام 81 و900 ألف عاما دوليا للمعوقين. ولقد تضمنت هذه الاستراتيجية المبادئ التربوية التالية: أولا، في السياسات التعليمية. 1. ضرورة اعتراف جميع الدول الأعضاء وبموجب قوانينها أو سياستها بحقوق الأشخاص المعوقين في التعليم وفي المشاركة الكاملة في المجتمع. 2. ضرورة وضع مسؤوليات تعليم المعوقين على عاتق وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحية، مع اعتماد قوانين التعليم الإلزامي وشمولها الأطفال المصابين بالعجز على اختلاف درجاته، بما في ذلك أشد حالات الإعاقة في صورها المتعددة الأوجه. 3. ضرورة إسداء المشورة للدول الأعضاء بشأن تطوير التشريع لضمان الوفاء باحتياجات المعوقين، وينبغي أن تشمل تلك التدابير اشتراك المشرعين وواضع السياسة، وكذلك المعوقين وممثليهم والآباء والأخصائيين. 4. ضرورة إسداء المشورة للدول الأعضاء بشأن مراعاة المرونة في تطبيق القواعد الخاصة بسن الالتحاق ونقل المعوقين من صف إلى صف أعلى، وكذلك في إجراءات الامتحانات. 5. ضرورة إعفاء جميع المعينات التي قد تساعد على التغلب على آثار الإعاقة أو تخفيفها من الرسوم الجمركية والضرائب، مع توفير المعينات التقنية الفردية والجماعية للمعوقين. 2. في الكشف المبكر والتدخل والتقييم. 1. ضرورة توجيه البيت لتقديم العون التربوي المبكر للمعوق، مع مراعاة أن يكون هذا العون جزءا من البرنامج اليومي في مرافق الرعاية النهارية ومرافق الإقامة. 2. ضرورة التوسع في إجراءات الفحص الشامل للكشف عن مختلف صور الإعاقة، مع تقديم العون التربوي للبيت بمجرد التشخيص. 3. ضرورة وضع برنامج تربوي شامل لمواجهة المشكلات الخاصة التي يعاني منها بعض المعوقين، مع مراعاة أن يكون التدخل إنمائيا وتربويا في طبيعته، وأن ينفذ بأسلوب الفريق المؤهل لذلك. 4. ضرورة تنظيم دورات تدريبية تقدم المعرفة والمهارات اللازمة للمعوقين، ويمكن إقامة هذه الدورات في مراكز الدعم الإقليمية. 3. تدريب العاملين في حقل المعوقين. 1. ضرورة تضمين مناهج ومقررات كليات ومعاهد إعداد المعلمين معلومات كافية عن المعوقين وخصائصهم ومشكلاتهم، ليكون الطلاب على دراية واعية بأساليب التعليم الراهنة في تربية الخواص. 2. ضرورة تدريب العاملين في مجال المعوقين وعلى قدر الإمكان في المواقع التي يعملون فيها، مع منحهم مؤهلا معترفا به في تربية الخواص. 3. ضرورة منح جميع العاملين في هذا المجال فرص الانتفاع بمراكز الدعم المحلية للتربية الخاصة التي تحتوي على مواد المنهج الدراسي وأساليب يمكن مواءمتها لتلبية احتياجات المعوقين. 4. ضرورة عناية مضمون التدريب بمواءمة التربية الخاصة والتدريب المهني وتقنيات التأهيل للاحتياجات المحلية والوسائل التي يمكن عن طريقها تنمية مهارات وقدرات المعوقين بأكبر قدر من الفعالية. 5. ضرورة إعداد مجموعة من عروض الشرائح المصورة والشرائط توضح جوانب معينة من التدريب التربوي وتقنيات التأهيل وتوفيرها على نطاق واسع للعاملين في هذا المجال. 4. تعزيز الوعي التربوي ونشر المعلومات. 1. ضرورة إنشاء مكتبة مرجعية تكون من مهامها جمع وتوزيع البرامج الدراسية المنشورة في مجالات التربية الخاصة ونشر معلومات عن التجديدات والممارسات الصالحة في هذا المجال والتي تفيد في التغلب على المشكلات التي تواجه بعض الدول في توفير التربية الخاصة للمعوقين. 2- ضرورة إشراف وسائل الإعلام في فهم المعوقين وإعداد تقارير عنهم. 3- ضرورة وضع قائمة مصطلحات أكثر تفصيلا توضح استخدام المصطلحات في مختلف الدول. 4- ضرورة إيجاد وسائل متنوعة لنشر البحوث والدراسات المتوافرة بالفعل في مجال التربية الخاصة بين العاملين في هذا المجال والمهتمين به. 5- ضرورة تعزيز الوعي التربوي بمؤسسات التعليم المتعددة عن طريق تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى للعاملين بها ووضع برامج إذاعية وتلفزيونية عن جوانب الإعاقة توجه إلى التلاميذ والطلاب وتنظيم مسابقات عن جوانب الإعاقة وغيرها. ولما كانت شريعتنا الإسلامية السمحاء قد أكدت تحقيق الفرص المتكافئة لكل البشر، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير، سوي أو معوق، فكل ميسر لما خلق له، وكل يستطيع المشاركة في تحديث وتعصير المجتمع الذي يعيش في إطاره حسب ما تسمح به قدراته وإمكاناته واستعداداته. وارتكازا على المادة 12 من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي ورد فيه أن التعليم حق وواجب على الدولة أو المجتمع الذي عليه تأمين سبله ووسائله وضمان تنمية بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة حقائق الكون وتسخيرها لصالح البشرية وخيرها. واستنادا إلى ما ورد في البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن لجسدك عليك حقا، وعن أبي بكر الصديق قال سمعت رسول الله يقول سل الله اليقين والمعافاة، فاليقين يدفع عقوبات الآخرة والآخرة تدفع معوقات الحياة، كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير في الصفحة 29، وعزاه للبخاري ومسلم قول الرسول الكريم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض منها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وقوله عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. الشفاء في 3: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. انطلاقا من هذا كله كانت دواء اختيار هذا البحث موضوعا للدراسة والتحليل، وذلك من خلال إلقاء الضوء على أحد جوانب الإعاقة وهي الإعاقة البصرية في إطار 5 فصول رئيسية هي على التوالي: فسيولوجيا الإبصار، تطور الرعاية التربوية للكفيف، الوسائل التقنية اللازمة للكفيف، شخصية الكفيف، مسؤوليات الأسرة في رعاية الكفيف. ووصولا إلى مقصودنا من هذا البحث، فإننا نرى ضرورة تحديد أهم التفسيرات العلمية للإعاقة البصرية، وذلك على النحو التالي: أولا، الإعاقة البصرية من المنظور اللغوي. هناك ألفاظ كثيرة في لغتنا العربية تستخدم للتعريف بالشخص الذي فقد بصره، مثل الأعمى، الأكمة، الأعمى، الضرير، العاجز، المكفوف، الكفيف. وكلمة الأعمى مأخوذة من أصل مادتها وهي العماء، والعماء هو الضلالة والعمى، يقال في فقد البصر أصلا وفقد البصيرة مجازا. أما كلمة الأعمى فمأخوذة من العمى، والعمى كما في لسان العرب يعني التحير والتردد، وقيل العمى التردد في الضلالة والتحير في منازعة أو طريق، ويقال العمى في افتقاد البصر والبصيرة، وقيل العمى في البصيرة كالعمى في البصر، ويقال أرض عمهاء أي بلا إمارات أو علامات. وغالبا ما ترد كلمة عمى ومشتقاتها في معرض الذم، ووردت في القرآن الكريم آيات استخدم فيها لفظ العمى بما يوحي بالضلالة: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أما كلمة الضرير فهي بمعنى الأعمى، لأن الضرارة هي العمى، والرجل الضرير هو الرجل الفاقد لبصره، والكلمة مأخوذة من الضر وهو سوء الحال، إما في نفس الشخص لقلة الفضل والعلم والفقه، وإما في بدنه لعدم جارحة أو لنقص، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال ووجاه، فيقال رجل ضرير أي مريض. أما كلمة العاجز فهي مشهورة الاستعمال في الريف العربي، والعامة يطلقونها على الكفيف لملاحظتهم أنه قد عجز عن الأشياء التي يستطيعونها هم، وهي من العجز أي التأخر عن الشيء، وصار في المتعارف اسما للمقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة. أما كلمة الأكمة فمأخوذة من الكمة وهو العمى قبل الميلاد، أي الذي يولد أعمى مكنوس العين. أما كلمة الكفيف أو المكفوف فأصلها من الكف ومعناها المنع، والمكفوف هو الضرير وجمعها المكافيف. ويبدو أن يتعين علينا أن نختار من الكلمات السابقة كلمة الكفيف تجنبا للنعوت والصفات التي تقترن بالكلمات الأخرى، وفي نفس الوقت سنستعمل كلمة الأكمة للإشارة إلى الكفيف الذي ولد أعمى. ثانيا، الإعاقة البصرية من المنظور الفيزيولوجي. العمى بلغة الفيزيولوجيا هو الحالة التي يفقد فيها الكائن الحي المقدرة على الرؤية بالجهاز المخصص لهذا الغرض وهو العين، وهذا الجهاز يعجز عن أداء وظيفته إذا أصابه خلل، وهو إما خلل طارئ كالإصابة بالحوادث أو خلل ولادي يولد مع الشخص نفسه. أما الأسباب التشريحية التي تعطل العين عن أداء وظيفتها فيمكن تقسيمها إلى أسباب خارجية تتعلق بكرة العين كالعيوب التي تصاب بها الطبقات والأجزاء المكونة للعين كالطبقة القرنية والشبكية والعدسة. أما الأسباب الداخلية فتشتمل على العيوب التي يصاب بها العصب البصري، كأن ينقطع مثلا نتيجة الإصابة في حادث فيتعذر بذلك وصول الإحساس البصري المنطبع على الشبكية إلى المراكز الحسية في الدماغ، وقد يحدث أن يكون العصب البصري سليما وكذلك العين، إلا أن المراكز العصبية في الدماغ المخصصة لتلقي الإحساس تكون معطلة، مما يترتب عليه توقف الإحساس البصري في نهاية العصب الموصل دون أن تتلقفه المراكز العصبية لأنها عاطلة عن العمل. وهكذا يصبح من شروط الرؤية الصحيحة أن يتوفر في جهاز الرؤية سلامة كرة العين والعصب البصري الموصل والمراكز العصبية الحسية في الدماغ. ونجد في التعريف الذي أقره فرع الأمراض البصرية في جمعية الطب الملكية في لندن عن الكفيف أنه الشخص الذي ضعف بصره للدرجة التي يعجز فيها عن أداء عمل يحتاج أساسا للرؤية. ثالثا، الإعاقة البصرية من المنظور التربوي. ويشمل هذا التعريف الكفيف كلية والشخص الذي عنده بقية من الإبصار حتى درجة 6/60، وهو يعتبر في حكم الكفيف عمليا ويتساوى مع الكفيف كلية في الرعاية التربوية والاجتماعية، ويكون له الحق في الالتحاق بمعاهد النور والحصول على المساعدات المادية والأدبية المتاحة. ومن الواضح أن الكفيف بموجب هذا التعريف قد يستطيع الاستفادة من حواسه الأخرى ليحصل على المعرفة، ولهذا اهتم المربون بتنمية وتدريب الحواس الأخرى كالسمع واللمس والذوق لمساعدته على حسن التكيف مع من حوله وما حوله. رابعا، الإعاقة البصرية من المنظور العمري. ويشمل هذا التعريف الفئات التالية: ألف، الكفيف منذ الولادة، باء، الكفيف منذ مرحلة الطفولة المبكرة، جيم، الكفيف منذ مرحلة المراهقة والنضج. وبالنسبة للفئتين ألف وباء فإنها تلحق بمعاهد النور ويمكن أن تتساوى في مستواها التحصيلي مع المبصرين. أما بالنسبة للفئة جيم فإنها تتميز عن الفئتين ألف وباء بقدراتها على استرجاع الذكريات والصور والعروض البصرية التي سبق لها أن اكتسبتها عندما كانت مبصرة. الفصل الأول، فسيولوجيا الإبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفصل الأول، فسيولوجيا الإبصار. تمهيد. حقق علماء فسيولوجيا الإبصار عدة انتصارات في المحافظة على البصر، حيث وجدوا أن بعض الأطفال يفقدون بصرهم بسبب التهابات العين الطفيلية، إلى أن تبين لهم أن هذا النوع من العمى ينشأ عن مواد عضوية معدية توجد في عنق رحم الأم، وأنه يمكن إنقاذ هؤلاء الأطفال بتقطير نترات الفضة في عيونهم بعد ولادتهم مباشرة، مما يترتب عليه انخفاض نسبة المكفوفين بسبب هذه الالتهابات. كما اكتشفوا أن فقد البصر الذي يصيب بعض صغار التلاميذ قبل إلحاقهم بالمدارس يرجع إلى وجود أنسجة ليفية خلف عدسات العين، مرده إلى عامل غير معروف يؤثر في عدم اكتمال نمو العين خلال مدة الحمل. ثم اكتشفوا أن السبب في فقد البصر في تلك الحالات إنما يرجع إلى الأكسجين المركز بدرجة كبيرة، والذي كان يعطى للأطفال في حالات الولادة المبكرة كعلاج رتيب. وعندما خفضت درجة تركيز الأكسجين إلى 40% فأقل لم يحدث ضرر بعيون الأطفال، واختفى هذا المرض نهائيا. وما زال العلماء يواصلون جهودهم للمحافظة على البصر من ناحية، وللكشف عن المكونات التشريحية للعين من ناحية أخرى، ومواجهة العوامل التي تحد من آرائها لوظيفتها على الوجه الأكمل. وفي هذه الحدود سيحاول هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على فسيولوجيا الإبصار من خلال طرح الأسئلة التالية. سؤال رقم 1: ما المكونات التشريحية للعين؟ سؤال رقم 2: ما العوامل المؤدية إلى عيوب الإبصار؟ سؤال 3: ما العوامل المؤدية إلى حدته؟ أولا: المكونات التشريحية للعين. تتكون العين من جسم كروي موضوع بداخل تجويف خاص بها بداخل الجمجمة، ويخرج منها من الخلف العصب البصري الذي ينقل الإحساسات التي تنطبع على العين إلى مراكز الإبصار بالمخ. ويتكون جدار العين من 3 طبقات مختلفة من الأنسجة، يختلف كل منها عن الآخر في التركيب باختلاف الوظيفة، وهي من الخارج إلى الداخل. ألف: الطبقة الأولى، وهي تتكون من جزئين: الصلبة، وهي جدار سميك وغير شفاف يوجد في الجزء الخلفي والجانبي والجزء الأمامي من العين لا يسمح بمرور الضوء داخل العين. القرنية، وهي الجزء الأمامي في الطبقة الخارجية لجدار العين، وهو شفاف ويتكون من 3 طبقات من الخلايا، ووظيفتها السماح بمرور الضوء لداخل العين، وهي مزودة بأعصاب من العصب الخامس للمخ، وليس بها شعيرات دموية، وتعتمد في تغذيتها على السائل الموجود بالحجرة الأمامية، ويوجد على سطحها الخلفي طبقة مطاطة شفافة تكون جدارا مطاطا. ب: الطبقة الوسطى، وتتكون من 3 أجزاء: القزحية، وتكون ما يشبه الحاجز بين الحجرة الأمامية والخلفية، وبوسطها إنسان العين الذي يتحكم في كمية الضوء الداخل للعين، وهو يتكون من 3 طبقات من الخلايا الذي يحتوي بعضها على الصبغة التي تغطي القزحية، ويوجد بالقزحية عضلة دائرية حول إنسان العين، ويحكمها العصب غير السمبثاوي الذي يصل إليها عن طريق عصب المخ الثالث. كذلك توجد بها عضلة تمتد من المحيط إلى الداخل، مهمتها توسيع إنسان العين، ويحكمها أعصاب السمبثاوي والرقبة القزحية، هذه يوجد بها أوعية دموية غزيرة. الجسم الهدبي، وهو يبطن الجزء الأمامي في الصلبة في الداخل، ويتكون أغلبه من عضلات مزودة بأعصاب للحركة في عصب المخ الثالث والسمبثاوي، وكذلك أعصاب للإحساس من عصب المخ الخامس. المشيمة، وهو غشاء يبطن الجزء الخلفي والجانبي في الصلبة مزودة بعدد كبير في الأوعية الدموية، ووظيفتها الأساسية تغذية الأجزاء المختلفة للعين بالدم، وهي مزودة أيضا بأعصاب للعين من العصب الخامس للمخ. جيم: الطبقة الداخلية، وتعرف بالشبكية وتتكون من عدد كبير من الطبقات، وبها الخلايا الخاصة بالإحساس بالضوء والإبصار، وأطراف الخلايا الداخلية هي التي تحمل الإحساس النهائي إلى مراكز الإبصار في المخ، وتكون العصب البصري والطبقة الخارجية الملاصقة للمشيمة، وبها صبغة خاصة لمنع وصول الضوء إلى المشيمة وارتداده للخلايا الحساسة بالشبكة. ومركز العين الخلفي يقع بحوالي 3 مليمترات من الجبهة الخارجية من نقطة اتصال العين بالعصب البصري، حيث تقع منطقة صغيرة هي أكثر مناطق الشبكية حساسية وتعرف بالمأكوت، بينما نجد مكان تجمع ألياف العصب البصري لا يوجد بها أي خلايا حساسة للضوء، ولهذا تعرف بالنقطة العمياء. ويوجد بداخل العين الأجسام التالية: 1- عدسة العين، وهي محدبة الوجهين ولها جدار خارجي سميك وأكثر سمكا من الجبهة الأمامية عنه من الجبهة الداخلية، وتصل العدسة بالجسم الهدي عن طريق الحزام الرافع، وهو مجموعة من الألياف تكون حاجزا مستديرا يصل الجسم الهدي بالعدسة. 2- الجسم الزجاجي، وهو مادة هلامية تملأ قاع كرة العين داخل الشبكية وخلف العدسة والحزام الرافع لها. 3- الغرفة الأمامية، وهي عبارة عن فراغ موجود خلف القرنية ويحده من الخلف الجسم الهدي والقزحية والجدار الأمامي لعدسة العين الظاهرة خلف إنسان العين، ويبلغ عمقها في منتصف القرنية حوالي مليمترين، وهي مملوءة بسائل شفاف. 4- الغرفة الخلفية، تحتوي نفس السائل الموجود بالغرفة الأمامية ويحدها الجسم الهدي والسطح الأمامي والسطح الخلفي للقزحية، وتتصل بالغرفة الأمامية عن طريق إنسان العين. جفن العين، يتكون جفن العين من عدة طبقات من أنسجة مختلفة، هي: ألف الجلد، يغطي الجفن من الأمام ولا يفترق عن الجلد العادي للجسم سوى أنه أرفع منه وغير متصل اتصالا وثيقا بالأنسجة الموجودة تحته، ولا يوجد دهن في أنسجته. ويتبع الجلد رمش العين، حيث تتطور الشعيرات الموجودة بالجلد لتكون صفين من الرموش بكل جفن. والغدة العرقية أكبر من العادية وتسمى غدة مولز، أما الغدة التي توجد بجذر الشعر وتسمى غدة زايس. ب- الغشاء السائد للجفن، يتكون من ألياف سميكة تكون نسيجا ليفيا سميكا، وبها عدد من الخلايا تسمى غدد مالبوميان، وتفتح للخارج عن طريق قناة لكل غدة. جيم- عضلة الجفن المستديرة، توجد في المسافة بين الجلد والغشاء السائد للجفن، ومزودة بأعصاب للحركة من عصب المخ السابع، وحافة الجفن الأمامية والحافة الخلفية حادة، والجفن مزود بأعصاب للحساسية من عصب المخ الخامس. الجهاز الدمعي، ويتكون من: ألف الغدد الدمعية العليا، وهي موجودة في أعلى التجويف الخامس بالعين، والجمجمة والغدد الدمعية السفلى، وتتكون من غدتين على مجرى القنوات السابقة، والغدد الدمعية الثانوية توجد بالجفن بين السطح الخلفي والغشاء السائد للجفن، وعددها 42 في الجفن العلوي و6 في الجفن السفلي، وتتجمع جميع القنوات لتتحد بقناة واحدة في الزاوية بين الجفن والعين. ب- القنوات الدمعية، وتتكون من فتحتي الدمعتين والقناة الدمعية التي تمر من الفتحة إلى جهة الزاوية الداخلية للعين، وطولها حوالي 8 مليمترات والكيس الدمعي، ويوجد داخل تجويف بعظام الجمجمة والقناة الدمعية الأفقية، وتمتد من الكيس الدمعي إلى أسفل. تكوين العين في الجفن، تتكون أنسجة الجفن من 3 أنواع، هي النسيج الخارجي المعروف بالأكتوديرم، والنسيج الداخلي المعروف بالإنتوديرم، والنسيج المتوسط المعروف بالميروديرم. ويوجد بالجفن أنبوبة تعرف بالأنبوبة العصبية، ويكون الجزء الأمامي منها المخ الأمامي، ويبرز من كل جانب من المخ الأمامي بروز تجاه الإكتوديرم ويعرف ببروز العين، ويقابل هذا البروز العيني انخفاضا في الأكتوديرم بسبب انخفاض مقابل في البروز العيني، وينطبق السطح الخارجي من البروز العيني ويكون سطحين ملتصقين تقريبا، وفي نفس الوقت ينفصل الانخفاض الذي تكون من الإكتوديرم ويكون جسما كرويا يدخل بين أطراف طبقات البروز العيني التي تقترب من بعض، كما يحدث انخفاض آخر في الإكتوديرم وينثني للداخل مكونا ثنية للداخل، وهذه تكون الجفن العلوي والأسفل والأوسط. تكوين خلايا الشبكية: تنقسم الخلايا الحساسة للضوء إلى نوعين، هما العصبان والأقمعة، وهذه الخلايا ملاصقة للطبقة الخارجية المحتوية على الصبغة والملاصقة للمشيمة، ويخرج منها أطراف تتجه إلى الداخل حيث تنتهي بقرب أطراف خلية مزدوجة الأطراف، أحد أطرافها يتجه جهة أطراف الأقمع والعصبان والطرف الآخر للداخل لينقل الإحساس إلى أطراف خلية ثالثة يخرج منها من الجهة الأخرى طرف طويل، وتتجمع هذه الأطراف جميعها مكونة العصب البصري الذي يتجه إلى مراكز الإبصار في المخ، وكل خلية من الخلايا المزدوجة الأطراف تجمع الإحساس من قمع واحد، بينما تجمع الإحساس من أكثر من خلية من خلايا العصبان التي تتجمع بكثرة في طرف الشبكية، بينما تتركز الأقماع بكثرة في وسطها، وتتوقف قوة الإبصار نهارا على الأقماع، بينما تتوقف قوة الإبصار ليلا على العصبين، وقوة تأثير الأقماع أكثر بكثير من تأثير العصيان. ثانيا، العوامل المؤدية إلى عيوب الإبصار: تبدأ المطابقة في العين السليمة إذا كان الجسم المرئي على بعد 5 أمتار، أما إذا كان الجسم المرئي على مسافة 1 متر مثلا، ففي هذه الحالة يجب أن يرتسم خياله خلف الشبكية، وعلى هذا فلا تراه العين، ولكن العين السليمة تعيد وضعية هذا الخيال ليقع في بؤرته على الشبكية بعد أن تقوم بعملية مطابقة تزيد في مقدرة العدسة بمقدار بسيط، وتتضاعف هذه القدرة كلما اقترب الجسم أكثر، وتتعلق شدة هذه المطابقة وسعتها بمرونة العدسة، وهي كبيرة في الأطفال، ويشارك في عملية المطابقة انقباض في العضلات الظاهرة للعين تعين على درجة التقريب للمحاور البصرية الضرورية للنظر إلى الشيء الواحد بالعينين، كما تشارك الحدقة بتضييقها أو توسيعها، إضافة إلى مشاركة عضلات الوجه. ومن مجمل عمل هذه الأجزاء يتألف منعكس التثبيت وحدة البصر، تعتمد على قدرة العين على الرؤية السليمة الواضحة، ويلزم هذا بالتالي وقوع الأخيلة على الشبكية بشكل صحيح، كما تعتمد على تمييز التفاصيل والأشكال، ولكن في بعض الحالات وبسبب عيوب في الانكسار من الأوساط الكاسرة في العين لا تستطيع العين السليمة الرؤية بشكل صحيح وواضح، ذلك أن عدسة العين لها ما يسمى بالبعد البؤري، وهي المسافة بين العدسة ونقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة على الشبكية، وإذا تشكلت البؤرة على الشبكية تماما كان البصر سليما وصحيحا والعكس بالعكس. وفي هذه الحدود يمكننا إجمال عيوب الإبصار على النحو التالي: 1- قصر النظر، وفيه لا تستطيع العين رؤية الأجسام بوضوح إلا إذا كانت قريبة وتجتمع صورة أي جسم مضيء على بعد من العين في نقطة أمام الشبكية، ثم تسقط الأشعة الداخلية بعد ذلك على الشبكية فتكون صورة غير واضحة، ولذلك يستعمل في تصحيح هذا الخطأ عدسات مفرقة بحيث تكون مع العين جهازا عدسيا واحدا، وبحيث أن مرور أي ضوء من مصدر بعيد تقع صورته على الشبكية. 2- طول النظر، لا تستطيع العين رؤية الأجسام بوضوح لو كانت قريبة أو بعيدة وهي في حالة انبساط، وتجتمع الأشعة الداخلة في نقطة خلف الشبكية، وبالتالي تكون الصورة مهزوزة غير واضحة، ولذلك يستعمل في هذه الحالة عدسة محددة بحيث تكون صورة الجسم المضيء أمام العين على الشبكية. 3- الاستجماتيزم، تكون العين سليمة في قوة إبصارها إلا في محور واحد، حيث تكون قوة النظر مختلفة عن باقي العين في هذا المحور، ولهذا السبب تستخدم عدسات خاصة قوتها 0 في كل محور ما عدا المحور الذي به خطأ في العين. 4- التهابات خلل الأنسجة العميقة للقرنية، ومرد هذه الالتهابات إلى الإصابة بالزهري أو السل أو عدوى من بؤرة تقيح في مكان آخر من الجسد كالأسنان والجيوب الأنفية. 5- التهابات القرنية نتيجة عدم ثقل الجفون، تتعرض القرنية للجفاف مما يؤدي إلى إصابة الطبقات الخارجية منها بتقرحات سطحية بسبب تشوه الجفون من الجروح والحروق وجحوظ العين نتيجة تضخم الغدة الدرقية أو وجود ورم داخل تجويف العين بالجمجمة أو شلل بجفن العين. 6. التهابات القرنية الشللية، وذلك نتيجة لشلل العصب الخامس للمخ. 7. التهابات القرنية الجافة، وذلك نتيجة لنقص فيتامين ألف أو جفاف الملتحمة أو إصابة القرنية بارتشاحات في الجزء السطحي أو الجزء العميق من أنسجتها وسقوطه مما يسبب عتامة فيها، أو إذا أصابت القرحة مساحة ما في جزء من القرنية مما ينتج عنه فتق وناصور يخر من السائل المائي للعين، أو أن تشمل التقرحات جميع مساحات القرنية بكل طبقاتها وينتج عن ذلك البروز العيني. ويرد علماء فسيولوجيا الإبصار أسباب تقرحات القرنية إلى الرمد الحاد، وخاصة الرمد الصدودي الناتج عن الإصابة بميكروب السيلان والإصابات النافذة في القرنية والتهابات الجهاز الدمعي والالتهابات الناتجة عن جراحات في العين وشلل العصب الخامس والإصابة بالجدري، مما يترتب عليه ألم شديد بالعين مع احمرارها وإفراز الدموع بكثرة وعدم القدرة على مواجهة الضوء وعدم وضوح الرؤية وبروز دائم في القرنين وفتق في أنسجتها وناصور في القرنية ونزيف داخل العين والتهاب تقيحي للقزحية والجسم الهبي والتهاب لكل أنسجة العين. 8. التهابات الملتحمة. تتكون الملتحمة من جزئين، ملتحمة الجفن وملتحمة المقلة. الأولى ملتصقة تماما بغضروف الجفن في حين أن الثانية أقل التصاقا، ودرجة حرارة الملتحمة أقل من درجة حرارة الجسم لتعرضها للجو ولبخر الدموع منها، لذلك كان انتشار الميكروبات محددا في الملتحمة، كما أن السائل الدمعي بما يحتويه من خمائر ومواد كيميائية تقتل الميكروبات لا يساعد على نموها في الملتحمة، ومع ذلك لا تعتبر الملتحمة خالية من الميكروبات إذ إنها تحتوي على ميكروبات غير ضارة كالميكروب العضوي وبعض الميكروبات العنقودية، ويتزايد عدد الميكروبات بالملتحمة إذا دخل الغبار في العين مما يؤثر في سلامة الإبصار. 3. العوامل المؤدية إلى حدة الإبصار. تقاس حدة الإبصار بمدى قدرة الشخص على رؤية أشكال خاصة على لوحة فحص على مسافة 6 أمتار، وهذه الأشكال على هذه المسافة تكون زاوية الإبصار، حيث يلاحظ أن الشخص لكي يميز نقطتين أو جسمين صغيرين أمام العين منفصلين يجب أن يكون كل منهما زاوية إبصار على الأقل، وتكون بالتالي المسافة بين الصورتين على الشبكية لا تقل عن 4.5 ملم. ويمكننا رصد أهم العوامل التي تؤثر على حدة الإبصار على النحو التالي: ألف، تكييف العين بقوة الإضاءة. فانتقال الإنسان من وسط مضيء إلى وسط مظلم أو وسط أقل إضاءة لتكيف العين، وهذا التكيف يتوقف على وجود العصيان ونقص فيتامين ألف ومدى قوة الإضاءة التي كان معرضا لها قبل الانتقال إلى الوسط الأقل إضاءة أو المظلم. باء، الشعور بالضوء. إن وقوع الضوء على الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية يحدث تأثيرا ميكانيكيا نتيجة تحرك الصبغة الموجودة في خلايا الشبكية الخارجية إلى أطرافها الموجودة بين العصبان والأقمع، كما يحدث تأثيرا ضوئيا كيميائيا حيث يختزل لون قرمز الإبصار الموجود في العصبان، وبالتالي تتكون صورة للجسم المضيء. كذلك يحدث تأثيرا كهربيا في خلايا الشبكة. وينقسم الشعور بالضوء إلى 3 أقسام، هي: ألف، الإحساس بالضوء. لوحظ أن الشبكية هي الطبقة الخاصة بالإحساس بالضوء، وأن الضوء الساقط عليها يؤثر في الأقماع والعصبان ويسبب بالتالي الإحساس بالضوء، ولذلك نجد أن الضوء الساقط على منطقة خروج العصب البصري لا يسبب الإحساس بالضوء لعدم وجود العصبان أو الأقماع لها، ولذلك سميت بالمنطقة العمياء. والعصبان أكثر حساسية للضوء الخافت من الأقمع، وبالتالي نجد أن الرؤية في الضوء الخافت تعتمد على العصبان، بينما نجد أن الأقمع هي المسؤولة عن الرؤية في الضوء الشديد. باء الإحساس بالشكل لأي جسم خارجي أمام العين. تقوم الأقمع بالدور الرئيسي في هذا النوع من الإحساس، حيث تتجمع الأقمع أكثر في أي منطقة أخرى. جيم الإحساس باللون. بصر الإنسان السليم العادي يميز بين 350 ألف لون، والعين السليمة المدربة تستطيع أن تميز بين 10 ملايين درجة لون. والعين كما سبق الإشارة إلى ذلك فيها إحساسات للرؤية العادية والملونة، وعين الإنسان تحتوي على 3 أنواع من الأقمع، كل نوع يختص بحساسية خاصة لأمواج لون رئيسي خاص، الأحمر، الأخضر، الأزرق. وحينما تثار خلايا الأقمع الثلاثة بالتساوي ترى اللون الأبيض، أما إذا رأت لونا غير الأبيض وليكن الأحمر مثلا، فمعنى ذلك أن نوع الأقمع الخاص بأمواج اللون الأحمر قد تأثر، وهكذا. وليس من شك في أن للدماغ دورا كبيرا في عملية الرؤية، إذ يقوم بعمليات غاية في الإثارة والتعقيد ليحول النبضات العصبية الآتية من العصب البصري إلى صور ومدركات بصرية. والألوان الأخرى التي نراها في الطبيعة غير ألوان الطيف كاللون البني مثلا، إنما هي نتيجة توائم وتوافق وإشباع بين هذه الألوان الرئيسية. وتتركز نقطة تمييز الألوان في بقعة تسمى اللطخة الصفراء، حيث تزدحم الأقمع بكثافة كبيرة، وعمل الألوان مرده إلى ضعف أو انعدام في حساسية نوع واحد أو أكثر من هذه المخاريط. فالعين التي لا تميز اللون الأحمر وتميز اللون الأخضر بشكل ضعيف وترى اللون الأحمر كاللون الأسود توصف بأنها عمياء بالنسبة للون الأحمر، وعين عكس ذلك لا تميز اللون الأخضر وتميز اللون الأحمر بشكل ضعيف تعاني من مرض دوتانوبيا. وهناك العين التي لا تميز الألوان الرئيسية الثلاثة، وهذا عمى لوني كامل فلا ترى سوى الأبيض والأسود. ومغزى ذلك كله أن ألوان الأشياء التي نبصرها هي نتيجة الصبغ والأصباغ، ما هي إلا مجرد عوامل تحجب أو تحذف كل ما عدا ألوان الضوء العادي. فالصبغ الأخضر مثلا إنما هو كذلك لأنه يمتص في الحقيقة جميع ألوان الطيف السبع ما عدا اللون الأخضر، وبذلك يعكس لعيوننا أشعة طول موجة اللون الأخضر التي نراها بعد أن تترجم لهذا اللون، والأمر نفسه يصح على جميع الأصباغ الأخرى. أما الصبغ الأسود فيبدو أنه أسود لأنه يمتص جميع ألوان الطيف السبع للون الأبيض ولا يعكس منها شيئا، بينما الصبغ الأبيض يعكس أمواج ألوان الطيف السبع جميعا دون أن يمتص أي موجة لون منه، وبالتالي تراه كما هو أبيض. وفي نهاية هذا الفصل يجب أن نشير إلى أن مجالات الرؤية وممرات الإحساس البصري هي المجال الذي يمكن لكل عين أن ترى فيه بحركتها الطبيعية ودون تحريك الرأس، ونظرا لوجود الجفون والأنف فإن مجال الرؤية في كل عين بيضاوي الشكل وليس دائريا، وكذلك نجد أن مجال الرؤية أقل من جهة الأنف عن الجبهة الخارجية، وكل جسم يقع في مجال الرؤية في الجزء الخارجي منه لأي من العينين، نجد أن صورته تقع على خلايا الشبكية من الجهة الأنفية من العين، والأجسام التي تقع في الجبهة الداخلية من مجال الرؤية لأي من العينين تقع صورته على خلايا الشبكية من الجهة الخارجية من العين. لذلك نجد أن الجسم الواقع في مجال الرؤية الأيمن في النصف الخارجي تقع صورته على الجبهة الداخلية من الشبكية في العين اليمنى، وهو في نفس الوقت واقع في مجال رؤية العين اليسرى في النصف الداخلي، وبالتالي تقع صورته على الجبهة الخارجية من هذه العين، والعكس بالعكس بالنسبة للمجال الأيسر. كما تخرج أطراف الخلايا البصرية بالشبكية من الجزء الخلفي من العين وتتجمع لتكون العصب البصري الذي يتجه إلى الخلف داخل الجمجمة، حيث يتقاطع العصبان ويخرج من التقاطع القناة البصرية في كل جانب لتنتهي في الجسم الكروي في الجبهة نفسها. كذلك تخرج أطراف الخلايا بالجبهة الخارجية من العين اليمنى التي تجمع صور الأجسام الواقعة في الجبهة الداخلية من مجال الرؤية للعين اليمنى، وتمر في العصب البصري إلى مكان التقاطع عن طريق القناة البصرية من نفس الجبهة إلى الجسم الكروي الأيمن، حيث تنتهي وتخرج أطراف الخلايا بالجبهة الداخلية في العين اليمنى التي تجمع صور الأجسام الواقعة في الجبهة الخارجية في مجال رؤية العين اليمنى، وتمر في العصب البصري إلى الجهة اليسرى، حيث تتجه إلى الأمام في مكان اتصال العصب البصري الأيسر بالتقاطع لمسافة صغيرة، ثم تعود للخلف ثانية لتمر في القناة البصرية إلى الجسم الكروي الأيسر حيث تنتهي. لذلك نجد أن الجسم الواقع في الجزء الخارجي من مجال رؤية العين اليمنى يكون موجودا في مجال الرؤية للعين اليسرى في الجزء الداخلي، ونجد أن صورته تقع على النصف الداخلي من خلايا الشبكية في العين اليمنى والنصف الخارجي من خلايا الشبكية بالعين اليسرى، وبالتالي نجد أن صورته تنتقل إلى خلايا مركز الإبصار والعكس بالعكس. وبعبارة أخرى نجد أن الأجسام التي تقع صورتها على النصف الداخلي من الشبكية تنتقل صورتها إلى مركز الإبصار بنفس نصف الكرة من المخ، ولا ينطبق هذا على أطراف الخلايا الصادرة في الماكولا حيث أنها ممثلة في مركزي الإبصار بنصفي الكرة. الفصل الثاني: تطور الرعاية التربوية للكفيف. سيحاول هذا الفصل إلقاء بعض الضوء على تطور الرعاية التربوية للكفيف، وذلك على النحو التالي. أولا، في العصور القديمة لم تكن هناك أي رعاية تربوية تذكر إبان تلك العصور، حيث عاش الكفيف عيشة بؤس وشقاء، وحيث لجأ بعض الآباء إلى كف بصر بعض أبنائهم ليستدروا عطف الناس عند التسول. ولقد ورد في الكتابات القديمة التي نادى بها أفلاطون في الجمهورية وأرسطو في المدينة الفاضلة ضرورة التخلص من الكفيف بالإعدام أو النفي خارج البلاد، وجاء ذلك في قوانين ليكورغوس وسولون. وفي روما ظل الناس فترة طويلة من الزمان يغرقون الكفيف في نهر التيبر حتى جاء رامولوس فحد من هذا التصرف بعض الشيء، إذ طلب ضرورة تشكيل جمعيات أهلية للبت في مدى صلاحية الكفيف للمواطنة الصالحة من عدمه. ولعل مرد هذا النبذ للكفيف يرجع إلى بعض المعتقدات والخرافات الثقافية التي كانت سائدة عنه تلك الفترة، كالخرافة الثقافية القائلة بأن لمس الكفيف قد ينقل العدوى إلى اللامس، وأن يديه خطرتان على الصحة العامة، حتى إن بعض الأمهات كن لا يسمحن للكفيف بلمس أطفالهن. وتظهر طبيعة ذلك النبذ الاجتماعي في رفض المجتمعات القديمة للكفيف بممارسة أي عمل إلا في أضيق الحدود. ففي مصر القديمة مثلا عين الكفيف في بعض الأعمال البسيطة، وفي بلاد الصين اختص الكفيف بمعرفة البحث، وفي اليابان كان يعمل بمثابة مدلك. وفي الأدب اليهودي نلاحظ تكرار العبارة التالية: إن الكفيف كالميت، وإن من يمر على كفيف فعليه أن يترحم عليه كما لو كان يترحم على ميت قريب له. كما أن بعض المجتمعات كانت تعتبر الكفيف تجسيدا للعنة الإلهية، ولذلك كان الكفيف يلقى ألوانا من الاضطهاد والإذلال قد تصل إلى حد القتل. وبعض الجماعات القديمة كانت تعتبر الكفيف عالة على المجتمع وأنه يضعف من قوتها وشأنها، فلا مناص من الخلاص منه عملا بالمبدأ الذي كانوا يؤمنون به، وهو ضرورة الاستغناء عن كل عضو ضعيف في المجتمع. ثانيا، ظهور الإسلام. بظهور الإسلام غامرا الكون هاديا العالمين، كرم النفس البشرية في كل صورها الصاعدة والهابطة السوية والمعوقة، حيث زودها بالقدرات اللازمة لمساعدتها على ما قد يعترضها من معوقات مردها إلى عوامل وراثية وأخرى مكتسبة، مما يجد من نموها وتطورها باستمرار، مصداقا لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واتفاقا مع قول الرسول الكريم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن أمثلة القدرات التي زودت بها شريعتنا الإسلامية النفس البشرية ما يأتي: القدرة على الإدراك الحسي والعقلي، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الأنعام: القدرة على التحصيل والاستيعاب، وعلم آدم الأسماء كلها. البقرة: القدرة على إعمال الفكر، فلينظر الإنسان مما خلق. الطارق: القدرة على التمييز والاختيار، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الفرقان: القدرة على التصور والتخيل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحشر: القدرة على التفكير والتأمل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الذاريات: القدرة على التغيير نحو الأفضل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد: هذا وبالإضافة إلى هذه المقومات الرئيسية التي زودت بها شريعتنا الإسلامية النفس البشرية، فقد ورد في البخاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: إن لجسدك عليك حقا. وعن أبي بكر الصديق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله اليقين والمعافاة، فاليقين يدفع عقوبات الآخرة، والعافية تدفع معوقات الحياة. كذلك كان من توجيهات الرسول الأمين ضرورة رعاية المعوقين ومنهم المكفوفون، فقد أمر بتقديم العسل كعلاج لهم. فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. كما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول الكريم قوله: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. ولقد أكدت دراسات وتجارب بعض المربين المسلمين أمثال الرئيس الشيخ ابن سينا في كتابه القوانين فاعلية العسل في علاج كثافات القرنية وعتامة عدسة العين، وذلك لاحتوائه على أملاح معدنية كالكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والكلور والفوسفور والكبريت واليود. ولقد كان من آثار الرعاية التربوية التي قدمها الإسلام للمكفوفين أن بذغ منهم فئة من الشعراء والأدباء الموهوبين، نذكر منهم على سبيل المثال الأعمى التطيري والبردوني وثابت قطمة وأبو راشد الضبي وأبو العباس الأعمى وأبو الحسن علي ابن حيالة والفضل ابن جعفر وأبو العلاء المعري وغيرهم. ثالثا، في المجتمعات الحديثة، صدر في إنجلترا عام 1600 للميلاد قانون إليزابيث للفقراء، ولقد استفاد الكفيف من هذا القانون بحسبانه من الفقراء إلى جانب الملح التي كانت تمنح له من وقت إلى آخر، حيث كان الإحسان فقط هو وسيلة لتكيف الكفيف آنذاك. أما في فرنسا فلقد أتيحت له حرية البحث عن الطعام في الطرقات واستثارة الناس بشتى الوسائل، حتى أسس الملك لويس ملجأ لإيواء 300 كفيف، وكانت الخدمات التي تقدم له تستهدف رفع معنوياته وتكيفه مع من حوله وما حوله. وكانت أول محاولة للرعاية التربوية للكفيف في تلك الفترة على يد فالنتين هوي في باريس، إذ التقط طفلا كفيفا من الشارع كان يستجدي، وأدخله مدرسة أسسها هو بنفسه وأطلق عليها اسمه، وسرعان ما أصبح عدد تلاميذها 12 تلميذا قامت بتمويلها جمعية رعاية ضعاف البصر في باريس. ولقد استخدم فالنتين مجموعة من الأحرف البارزة التي يتمكن الكفيف بتلمسها بأصابعه أن يقرأ، ثم أنشئت بعد ذلك عدة مدارس للمكفوفين في ليفربول وأدنبرا وبريستول ولندن وفي أغلب العواصم الأوروبية. وهكذا بدأت الرعاية التربوية للكفيف تنمو باضطراد نتيجة مقالات فولتير التي أبرز فيها أن الكفيف يستطيع الاعتماد على نفسه إذا ما أتيح له فرص التأهيل والتدريب المهني السليم. ومع مطلع القرن 19 أصبح تعليم الكفيف إلزاميا، وظهرت طريقة لويس برايل وطريقة نون، وهما طريقتان للكتابة البارزة. أما بالنسبة لتعليم الكفيف الراشد فقد أعد له نظام التعليم في المنازل، وابتدعت إليزابيث جيلبرت هذا النظام ودعمته بوسائل تربوية متعددة. رابعا، في القرن العشرين، مع بداية هذا القرن بدأت صيحات المربين تصل في كل مكان منادية بضرورة اطلاع الدولة بمسؤوليتها نحو الكفيف، حتى صدر في إنجلترا عام 1901 قانون للكفيف يضمن له مستوى يعيش آمنا، ومن ثم أصبح عمل الجمعيات الخيرية وهيئات الإحسان الأهلية مجرد تقديم المساعدات الثانوية للكفيف. وفي الوطن العربي كانت أول محاولة لتعليم الكفيف في مصر في صورة مدرسة خاصة أسسها معلم للغة العربية يسمى محمد أنس في حي شيخوم بالقاهرة، وسافر إلى أوروبا للاطلاع على نظم وطرق تعليم الكفيف واستيراد مطبعة لطبع الكتب بطريقة برايل، ولكن هذه المدرسة توقفت برحيل صاحبها، وأنشئت بعد ذلك بفترة الجمعية الإنجليزية لرعاية العميان التي اهتمت بتعليم الكفيف المهن المختلفة. وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت وزارة المعارف في ذلك الوقت في الاهتمام بإنشاء معاهد خاصة للكفيف، كانت أولها مدرسة الجمعية الوطنية عام 1935، كما أنشأت في الوقت نفسه قسما إضافيا لخريجات مدرسة المعلمات للتخصص في تربية الكفيف، ثم أخذت تتوسع بعد ذلك في إنشاء معاهد للمكفوفين في القاهرة والأقاليم، واقتصر التعليم في تلك الفترة على المرحلة الابتدائية التي تنتهي بالتعليم المهني. وفي يناير عام 1957 وافقت وزارة التربية والتعليم على دخول التلاميذ المكفوفين امتحان مسابقة القبول للإعدادي، وبدأ في عام 1958 إلحاق المكفوفين بالتعليم المتوسط، وفي عام 1961 دخل المكفوفون امتحان الشهادة الإعدادية، ثم فتحت لهم الفصول الثانوية ودخلوا امتحان الشهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 1963 و1964. وفي عام 1964 التحق المكفوفون بالكليات الجامعية والمعاهد العليا، ولقد حددت وزارة التربية والتعليم شروط القبول بمعاهد المكفوفين على النحو التالي: ألف، شروط القبول بالمرحلة الابتدائية: 1. مدة الدراسة بهذه المعاهد 6 سنوات والتعليم بها بالمجان، وتسير الوزارة على نظام الداخلية أي تتكفل بالإقامة الداخلية للمكفوفين. 2. يقبل بالصف الأول بهذه المعاهد الأطفال المكفوفون من سن 6 إلى 8 سنوات، ويمكن التجاوز عن 3 شهور بزيادة أو نقص، ويجوز لمدير التعليم في الإدارات التي تتبعها هذه المعاهد التجاوز في حدود 2 سنين زيادة عن الحد الأعلى وهو 8 سنوات و3 شهور للصف الأول، ويزداد الحد الأعلى بعد ذلك 1 سنة لكل صف دراسي. 3. يكشف طبيا على المستجدين للتأكد من لياقتهم صحيا للالتحاق بهذه المعاهد، والتأكد من عدم وجود إعاقة أخرى حسية أو عقلية. 4. يقبل بهذه المعاهد حالات فقد البصر الكلي أو ما لا تزيد حدة إبصارهم عن 6/60 بالعينين معا أو بالعين الأقوى بعد التصحيح بالنظارة. ب. شروط القبول بالمرحلة المتوسطة المهنية: مدة الدراسة بها 3 سنوات، يمضي الكفيف في 3 في تدريب مهني، ثم يعقد امتحان عام يحصل الناجح فيه على الشهادة المتوسطة المهنية، وتسير الدراسة على نظام الداخلية، ويقبل بها من نجح في امتحان الشهادة الابتدائية للمكفوفين أو الذي أصيب بعد حصوله على الشهادة الابتدائية العامة بفقد بصره أو بضعفه الشديد، بحيث لا تزيد درجة الإبصار الباقية عن 6/60 بعد العلاج والتصحيح بالنظارة. جيم، شروط القبول بالمرحلة المتوسطة العامة: يقبل بها من تنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة المتوسطة العامة والذين حصلوا على الشهادة الابتدائية العامة أو ما يعادلها، ويجوز التجاوز عن شروط السن في حدود 2 سنين عن الحد الأعلى. دال، شروط القبول بالمرحلة الثانوية: يقبل بهذه الفصول من تنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة الثانوية العامة، والذين نجحوا في امتحان الشهادة المتوسطة للمكفوفين، ويجوز التجاوز عن شرط السن في حدود سنتين عن الحد الأعلى. هذا ولقد تطورت الرعاية التربوية للكفيف منذ مرحلة الطفولة المبكرة، حيث أنشأت رياض الأطفال بهدف إعداده للمدرسة الابتدائية. ففي أثناء الوقت الذي يمضيه الطفل بالمدرسة ينمو نموا سليما متكاملا. لذا فإن العملية التربوية في روضة الأطفال لها أهدافها المرسومة لأجل تحقيق أقصى درجات النمو في الإطار السليم ودون أي معوقات أو انحرافات. ويمكننا إيجاد أهداف الرعاية التربوية لرياض الأطفال على النحو التالي: 1- التربية لاستقلال شخصية الطفل الكفيف، بمعنى أن تدرب المعلمات الكفيفة على الإحساس بنفسه والثقة فيها وتحمل المسؤولية. 2- التربية لرعاية النمو في جوانبه المتعددة، بمعنى تحقيق النمو المتكامل للكفيف في جوانبه المتعددة الأوجه عن طريق اللعب وتدريب الأيدي على اللمس والأذن على السمع وهكذا. 3- التربية للتدريب على الكلام والنطق الصحيح، وذلك عن طريق القصص والأساطير وأغاني اللعب الفردية والجماعية. ولقد فضل بعض علماء التربية إلحاق الكفيف بالمدرسة الداخلية، بينما فضل البعض الآخر إلحاقه بالمدرسة الخارجية، واستند كل منهم على عدة ركائز تربوية يمكن رصد أهمها على النحو التالي: مزايا المدرسة الداخلية: إيجاد بيئة تربوية وتعليمية سليمة ومكيفة تبعا لظروف عاهته وقدراته الحسية. اجتماع الكفيف مع رفاقه يحرره من ضغط الشعور بالضعف، كما يجعله يطمئن إلى الوسط الذي يعيش فيه، ومن ثم يرضى عن نفسه، وفي هذا إزالة لكل تفكير في الشعور العدائي نحو المبصرين. توفير الرعاية التربوية والنفسية اللازمة لمواجهة مشكلاتهم الخاصة وتعديل سلوكهم نحو الأفضل وضمان حسن توافقهم مع غيرهم. توفير التربية الأمانية لهم من جهة وسائل المواصلات اليومية وتجنبهم أذى الطريق. توفير أنسب الظروف الآمنة لممارسة وإشباع الهوايات الخاصة بهم. مزايا المدرسة الخارجية: تساعد على زيادة دمج الكفيف بزملائه الأسوياء وإكسابه خبرات في كيفية التفاعل معهم. تدعم استمرار العلاقات الاجتماعية الطيبة بين الكفيف وكل من البيت والبيئة. تزيح ظاهرة الاغتراب التي يعانيها الكفيف من جراء عزله عن زملائه. إكساب الكفيف الثقة في النفس في تحصيله للخبرات والإسهام في مجالات النشاط المدرسي مثل زملائه المبصرين. تعويد الكفيف حياة التعاون والترابط والتكامل بينه وبين زملائه المبصرين. التعليم المهني: ليس من شك في أن تنوع المهن المتزايد مع التقدم العلمي المتواصل يجعل الكفيف في موقف صعب بالنسبة لفرص العمل المتاحة لهم في المجتمع. ومن هنا هدفت الرعاية التربوية إلى إتاحة فرص التعليم المهني للكفيف ليكون مواطنا صالحا يقوم بدوره في خدمة مجتمعه كغيره من المبصرين. وفي ضوء عدة اعتبارات تربوية يمكن رصد أهمها على النحو التالي: إن العمل النافع اجتماعيا للكفيف يعتبر أفضل علاج له لتكيفه مع نفسه ومع من حوله وما حوله، كما يعتبر أفضل صورة للرعاية التربوية، لأن العمل الذي ينجح الكفيف في ممارسته يكسب حياته معنى وقيمة ويخلق فيه الشعور بالرضا والارتياح. إن العمل يمنح الكفيف شعورا بالثقة بالذات والاعتزاز بالنفس نتيجة لقدراته على الإنجاز والإنتاج. إن العمل ينمي الطموح عند الكفيف ويساعده على إدراك عالم المبصرين بنفس راضية مطمئنة. إن العمل يحرر الكفيف من صراعه مع الظلام ويحقق له الاستقرار النفسي والتكيف الاجتماعي السليم. إن العمل يحقق أهداف الكفيف في الحياة، مثله مثل المبصر، فيعوده الاستقلال الاقتصادي وتكوين الأسرة دون الاعتماد على الآخرين. والمغزى التربوي من هذا كله يتلخص في أنه كلما زادت ثقة الكفيف في نفسه كلما كسب كثيرا، لأن أي فشل يتعرض له ربما يؤدي هذا إلى إضعاف ثقته بنفسه وهروبه من تحمل المسؤولية ولجوئه إلى العزلة والانطواء. ومن هنا فقد اهتم المربون بتحديد خطوات أساسية لازمة لضمان نجاح عملية التأهيل المهني للمكفوفين يمكن إيجازها على النحو التالي: 1- الكشف الطبي، وذلك لمعرفة درجة كف البصر وظروف الإصابة وخطوات علاجها حتى تقوم عملية التوجيه والتدريب المهني على أساس سليم. 2- بحث الحالة، وذلك بغرض التعرف على المعلومات الشخصية عن الكفيف وأسرته وخبراته المهنية ومستواه الثقافي وقدراته وتكيفه العام بعد الإصابة، وهذه المعلومات لها أهميتها في توجيه ونجاح خدمات التوجيه والتدريب المهني. 3- التوجيه المهني، ويقصد به مساعدة الكفيف على اختيار ما يناسبه من أعمال في ضوء التعرف على ظروف الإصابة والخبرات السابقة ومدى تقبله للعمل المعروض عليه. ولتحقيق هذه الخدمات التربوية بنجاح يستلزم الأمر أن تتضمن عملية التأهيل المهني الأمور التالية: تحليل الفرد، وذلك لمعرفة ميوله وقدراته واستعداداته ونواحي الضعف فيه في ضوء المعلومات الواردة من الطبيب والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي وغير ذلك من المصادر المفيدة والممكنة في تحديد صورة كاملة عن حياته. تحليل الأعمال، وذلك لمعرفة احتياجات كل مهنة ومتطلباتها من استعدادات وقدرات ومهارات لوضع الكفيف في العمل المناسب له. التوجيه، وهذا يتطلب مراعاة التوفيق بين حاجات الكفيف والنواحي المكفولة في مجال العمل عن طريق وضع أصلح فرد لأصلح مهنة، بالإضافة إلى مساعدة الكفيف على حسن التكيف في النواحي النفسية والاجتماعية للبيئة الجديدة. التدريب المهني، وهذا يستلزم أن يتقبل الكفيف عاهته وتكيفه مع وضعه الجديد حتى يستقر نفسيا، وبعد ذلك تبدأ خدمات التدريب على المهنة الملائمة له. التشغيل، ويعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل المهني، وهو يتوج كل الجهود ويكمل المراحل السابقة، وإلا لا فائدة من التدريب دون إيجاد العمل المناسب تبعا للمهنة التي تدرب عليها الكفيف ويثبت نجاحه فيها فعلا. التتبع، ويعني متابعة الكفيف للرعاية والتوجيه حتى يمكن الاطمئنان على نجاحه في إنجاز عمله وتوجيهه إلى التغلب على ما قد يواجهه من مشكلات أو عقبات. وفي ضوء هذه الرعاية التربوية الشاملة والمتطورة للمكفوفين، ربما تطرح الأسئلة التالية نفسها في هذا المجال: سؤال، ما الشروط التربوية الواجب توافرها في معلم التدريب المهني؟ سؤال، وما المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في تنمية الإدراك الحسي والعقلي عند الكفيف؟ سؤال، وما الشروط الواجب توافرها في عملية الإضاءة لإنجاز عمليات التدريب المهني بنجاح؟ ويمكننا الإجابة على الأسئلة السابقة على النحو التالي: أولا، الشروط الواجب توافرها في معلم التدريب المهني. يمكننا تحديد أهم الشروط الواجب توافرها في معلم التدريب المهني، وذلك على النحو التالي: 1- أن يكون لديه المهارة الفنية اللازمة والتمكن العلمي المناسب حتى يكون قادرا على تدريب الكفيف بكفاءة عالية. 2- تعريف الكفيف بالوسط الاجتماعي الذي يعيش في إطاره وما يتوافر فيه من مهن مختلفة وتوجيه نحو المهنة التي تتناسب مع قدراته وميوله واستعداداته. 3- مساعدة الكفيف على إبراز قدراته المهنية والعملية والفنية والعمل على تنميتها وتطويرها باستمرار. 4- تنمية المرونة العضلية والحسية والحركية والميكانيكية لدى الكفيف وتشجيعه على استعمال يديه وإكسابه مهارات عملية أساسية تساعده على حل مشكلات حياته العملية. 5- تكوين الاتجاهات الإيجابية السليمة لدى الكفيف كحب العمل وتقديره واحترام العاملين واستثمار الوقت والاقتصاد في النفقات والمواد. 6- تنمية روح العمل المنتج النافع اجتماعيا لدى الكفيف وتشجيعه على التعاون لإنجاز بعض الأعمال والمشاريع. 7- الاستفادة من إمكانات البيئة المحلية والتركيز على النشاطات والتدريبات التي تتلائم مع البيئة التي توجد فيها المؤسسة التعليمية. 8- مسؤوليات معلم التدريب المهني في تنمية الإدراك الحسي والعقلي عند الكفيف. يمكننا تحديد هذه المسؤوليات على النحو التالي: 1- تدريب الإدراك الحسي، تعتبر اليد للكفيف عضوا مستقبلا ومصدرا في آن واحد. لذا فإن مسؤوليات معلم التدريب المهني في تدريب اليد له أهمية كبيرة بالنسبة لكيان الكفيف بصفة عامة، لأن مهارة اليد تصبح غالبا أساس النجاح الذي يطمح إليه الكفيف، حيث تعوضه عن فقدان بصره من ناحية، وحيث يمكنه أن يتذوق بها الشعور بالجمال، وبذلك تكون حاسة اللمس وسيطا لعالم الجمال الخارجي. وفي ضوء هذا يجب على معلم التدريب المهني مراعاة إعطاء الأشياء في يد الكفيف وتقريب يده إلى الشيء الموضوع المراد تناوله، وتشجيعه على البحث بنفسه عن الأشياء سواء أكان لها صوت أم لا، على أن يقترن ذلك بشرح مختصر. فالكفيف لا يثيره أسماء الأشياء فقط، بل أيضا تشكيلها وصفاتها، فيتعلم أن للأشياء أشكالا وأحجاما مختلفة. وإذا كان الكفيف يشعر عن طريق اليد اللامسة للشيء المحدود، فإنه يسمع عن طريق الأذن عالم الصدى غير المحدود، والذي يصل إلى عقله فيربطه بالبعد ويوقظ فيه الإدراك باللامحدود. ولما كان السمع يؤثر بصورة خاصة في عملية استكشاف الكفيف لما يحيط به، فهذا يوجب على معلم التدريب المهني إثارة انتباه الكفيف إلى التمييز بين التأثيرات الصوتية المختلفة التي تصل إليه، حتى يتيقظ لديه الشعور بالأمان والطمأنينة، وبالتالي الشعور بالتكيف النفسي والاجتماعي السليم. كذلك يجب على معلم التدريب المهني تدريب الكفيف على استعمال حاستي الشم والتذوق، لما يؤديان من دور بالغ الأهمية في حياته وتكيفه مع المجتمع. فالشم يمكن الكفيف من إدراك الملاحظات من بعيد، ويساعده على معرفة تفاصيل البيئة، ويسهل له الارتياد والكشف، كما أن التذوق يرتبط بالشم بعلاقة وثيقة. فالكفيف يتعلم بواسطته الحلاوة والمرارة وما يعجبه من أصناف المأكولات والمشروبات. باء الدراية الواعية بسيكولوجية الكفيف. يجب على معلم التدريب المهني أن يكون على دراية واعية بالقدرات العقلية للكفيف، فقد دلت نتائج بعض الدراسات الحقلية في هذا المجال أن الكفيف لا يختلف عن المبصر في الذكاء. وبخصوص القدرة اللفظية، توجد وجهة نظر عما إذا كانت الإعاقة البصرية تؤثر في القدرة اللفظية أم لا، فغالبية الدراسات الحقلية تؤكد أن الإعاقة البصرية لا تقلل قدرة الكفيف على فهم واستخدام اللغة. كذلك يتمتع الكفيف بقدرات خاصة مثل القدرات التصورية والمفاهيم المكانية والخبرات اللمسية، فيما سيوضحها الفصل الرابع من هذه الدراسة. وفيما يتعلق بالتحصيل الدراسي، فقد اتضح من تطبيق الاختبارات الخاصة في هذا المجال على فئتين متماثلتين من المكفوفين والمبصرين، أن المعلومات العامة لدى الفئة الأولى أقل منها لدى الفئة الثانية. وفيما يختص بالخصائص الاجتماعية، فتتناقض الآراء حول ما إذا كان الكفيف أقل توافقا من المبصر، حتى يمكننا القول بأن المشكلات الشخصية للكفيف لا ترتبط بكف البصر مباشرة، بقدر ارتباطها بموقف المجتمع من الكفيف بوجه عام، وما يترتب على ذلك من صراع ينشأ عن تشتت الانتباه والإدراك، وإحباط ناشئ عن عدم الوصول إلى الهدف، وقلق مرده إلى خبرة أو تجربة مؤلمة فاشلة. ومن ناحية الخصائص الانفعالية للكفيف، فقد أظهرت بعض الدراسات الحقلية في هذا المجال عدم وجود فروق جوهرية في مستوى التوافق على أبعاده المختلفة بين الكفيف والمبصر، وأن اتجاه المجتمع نحو الكفيف يهيئ بيئة تزداد فيها المشكلات الشخصية. وفيما يتعلق بمفهوم الذات مثلا، فإن هذه الدراسات تشير إلى عدم وجود خفض لمدركات الكفيف لذاته، وإن كانت في الوقت نفسه تشير إلى أن الخيال له فاعليته في تنمية مدركاته العقلية، وهذا ما أكدته دراسات سميث وغوسلد. ومن أشياء المعاملة التي تؤثر في سلوك الكفيف العطف الزائد عليه، مما يدفعه إلى التكاسل والاتكالية والرغبة في الاعتماد على الآخرين. وفي الحقيقة أن البعض يعتقد أن الكفيف من أكثر فئات المعوقين اعتمادا على النفس ومن أقواهم شخصية، وأن اللوم بالنسبة للاتكالية المشاهدة عند بعض المكفوفين إنما ترجع إلى سوء تخطيط البرامج القائمة في بعض المنظمات والمؤسسات الخاصة بهم. ثالثا، الإضاءة وأثرها في عمليات التدريب المهني. للإضاءة علاقة قوية بصحة العين وأداء وظيفتها، ويؤكد علم البصريات أن استمرار سلامة العين في أداء وظيفتها يعتمد إلى حد كبير على كم وكيف الضوء، ومن المعروف أن العين تقوم بوظيفتها بطريقة آلية مثل القلب، وخاصة في مجال التكيف مع الضوء مهما كان مصدره أو قوته. ومن الطبيعي أن يؤدي عدم الاهتمام بالإضاءة الكافية إلى انتشار الضعف البصري بصرف النظر عن السن، وإن كانت تزداد النسبة بين المتقدمين في السن كما توضحه الإحصائية التالية: في المراحل التعليمية حتى الثانوي بنسبة 20%، في المرحلة الجامعية بنسبة 40%، من سن 40 بنسبة 60%، من سن 60 بنسبة 95%. وبتطور الحضارة الإنسانية زاد استعمال العين، وزاد بالتالي من إبهارها في رؤية الأشياء الغريبة والمعقدة بصفة خاصة. وتتضح هذه الحقيقة أكثر إذا علمنا أن الإضاءة الطبيعية تقدر بحوالي 10,000 شمعة، بينما تقدر قوتها داخل المباني بمئة شمعة. فهذا الفرق بين كم الإضاءة خارج وداخل المباني يلقي عبئا على العين في عملية الرؤية والتكيف حسب قوة الإضاءة الموجودة التي تختلف من مكان إلى آخر. وهذا الاختلاف بين درجات الإضاءة ربما يعتبر من أسباب انتشار الضعف البصري. ولقد أكدت العديد من الدراسات الحقلية وجود علاقة قوية مباشرة بين الإضاءة من جهة وإجهاد العين والجهاز العصبي من جهة أخرى. فمثلا إذا طلب من شخصين بصرهما واحد أداء عمل واحد، ولكن الأول في ضوء كاف والثاني في ضوء غير كاف، نجد أن الأول يؤدي عمله ولا يشعر بأي إجهاد في بصره، بينما الثاني يشعر بالتعب والإرهاق. ولهذا لجأ العديد من مؤسسات التدريب المهني إلى تزويد مصانعها بالإضاءة الحديثة الكافية، الأمر الذي ساعد على رفع الإنتاج. كذلك فقد أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عدة تجارب لإثبات العلاقة بين درجة الإضاءة والمستوى التحصيلي لبعض التلاميذ، وتتلخص إحدى هذه التجارب في إضاءة حجرتين دراسيتين بدرجة إضاءة مختلفة. فكانت إضاءة الحجرة ألف تقدر بحوالي 150 شمعة، وإضاءة الحجرة باء تقدر بحوالي 300 شمعة. وأدت هذه التجربة إلى النتائج التالية: تلاميذ الحجرة باء زادت نتائج تحصيلهم الدراسي عن تلاميذ الحجرة ألف بنحو 28%. تلاميذ الحجرة باء كانوا أكثر نشاطا واستجابة للمعلم. تلاميذ الحجرة باء كانوا أكثر إقبالا على العمل من تلاميذ الحجرة ألف. وتأسيسا على هذا كله، يجب على معلم التدريب المهني عند تدريبه ضعاف البصر مراعاة الشروط التالية: 1- حجم المرئي، حيث توجد علاقة عكسية بين حجم المرئي وكمية الضوء اللازمة لرؤيته. فإذا كان حجم الشيء المرئي كبيرا احتاج إلى كمية ضوء أقل من تلك التي يحتاجها شيء صغير الحجم. وهذا يعني أن تكيف كم الضوء في ورش التدريب المهني مرتبط بالأشياء المطلوب رؤيتها. 2- التضاد، توجد علاقة واضحة بين تضاد المرئي من مساحته وبين كمية الإضاءة اللازمة لرؤيته. فمثلا إذا كتبت بعض الأسماء بلون أبيض على جزء من خريطة ملونة بلون أسود، فإن الكتابة تكون أكثر وضوحا في رؤيتها وسهولة في قراءتها عما إذا كتبتها باللون الأحمر على هذا اللون الأسود، وهكذا. وتطبيق هذا في عملية التدريب المهني لتوضيح فكرة، مثلا أن يستخدم معلم التدريب المهني طباشير لونه يتضاد مع لون طلاء السبورة. 3- الوقت، بمعنى إذا كانت كمية الضوء كبيرة سهل للعين رؤية الشيء المرئي بسرعة، أما إذا كانت كمية الإضاءة غير كافية استغرق رؤية المرئي وقتا طويلا. 4- اللون وصفاؤه، وهذا يعني أنه كلما كان لون المرئي والسطح الموضوع عليه أكثر صفاء، كلما كانت عملية الإبصار أكثر راحة للعين. وهذا يتطلب من معلم التدريب المهني تغيير لون المرئي والأرضية الموضوعة عليه حتى يتوفر فيها هذا الشرط. 5- كمية الضوء، تختلف كمية الضوء باختلاف العوامل المشتركة في عملية الإدراك البصري، ويحتاج الشخص العادي في الأوقات العادية مع العين السليمة والمرئي المتوسط الحجم الواضح الرؤية مع البصر المناسب إلى كمية إضاءة تقدر بحوالي 30 شمعة، وفي فصول المحافظة على البصر بحوالي 50 شمعة. ولكن هذه الكمية ليست ثابتة بل متغيرة حسب حالة العين وحسب الشيء المرئي وبعده عن العين وحسب بعد مصدر الضوء عن العين والشيء المرئي. 6- صفة الضوء. وأهم ما يجب على معلم التدريب المهني مراعاته هنا هو صفة البريق أو الالتماع، حيث يقلل من مقدرة العين على رؤية التفاصيل الدقيقة، بالإضافة إلى تأثيره السيء على إنسان العين الذي يتسع ويضيق لحماية الشبكية من التعرض المباشر للالتماع. لذلك يجب على معلم التدريب المهني ضرورة الحد من بريق الضوء في الورش المهنية للاعتبارات التالية: تجنب البريق المنعكس كالسطح اللامي والزجاج، فإن ذلك أشد ضررا على العين من البريق المباشر، وذلك لمقابلته لخط البصر ووقوعه على العين واستمراره لوقت طويل. تجنب مناطق الظل في الضوء، لأن ذلك يتطلب من إنسان العين تكيفا مستمرا للضوء ما بين تقلص وانبساط، الأمر الذي يؤدي إلى إجهاد العين والجهاز العصبي. تجنب الانتشار غير الصحي للضوء، فهو مصدر للبريق والظلال معا، وذلك باختيار مصدر ضوئي مناسب ووضعه في مكان مناسب. الفصل الثالث: الوسائل التقنية اللازمة للكفيف. سيحاول هذا الفصل إبراز أهمية وفاعلية الوسائل التقنية في المشاركة في تعليم وتدريب الكفيف، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: السؤال الأول: ما قيمة الوسيلة التعليمية للكفيف؟ السؤال الثاني: ما القواعد التربوية في استخدام الوسيلة التعليمية بنجاح؟ السؤال الثالث: ما أنواع الوسائل التعليمية المناسبة للكفيف؟ ووصولا إلى المستهدف من هذا الفصل، يمكننا الإجابة على الأسئلة السابقة على النحو التالي: أولا، قيمة الوسيلة التعليمية للكفيف. إن أهم ما تعنى به التربية المعاصرة هو الموائمة بين طبيعة الطفل واحتياجاته في مراحل نموه المختلفة، وبين المجتمع ومطالبه المتغيرة. والموائمة هنا تعني اكتساب الطفل خبرات ومهارات تساعده على حسن التكيف الاجتماعي مع من حوله وما حوله. ولا يمكن للخبرات والمهارات أن تتحقق بصفة مثمرة ومفيدة للطفل إلا إذا كانت حقيقية وواقعية، وكانت نتيجة تطبيق فعلي أو مشاهدة أو سماع أو تذوق أو لمس، بحيث تحدث في نفسه وعقله وتفكيره وسلوكه أثرا وتفاعلا يوجهانه تبعا لمقتضيات الظروف المحيطة به. وتأسيسا على هذا، تصبح الوسيلة التعليمية من أهم العناصر التي تساعد على تحقيق أهدافها، وخاصة بالنسبة للمكفوفين، وتعتبر الوسيلة التي تستجيب لأكثر من حاسة واحدة عظيمة الأثر والفاعلية في العملية التعليمية. وهذا الأمر ليس جديدا، بل هو قديم قدم العمل التربوي نفسه. والوسيلة التعليمية هي كل أداة تستخدم لتحقيق الأهداف التربوية للمناهج، ولترفيع عملية التعلم والتعليم، وتنمية عادات فكرية وسلوكية عند التلاميذ. وفي معاهد المكفوفين تعتبر الوسيلة التعليمية أكثر ضرورة وأشد احتياجا منها في المعاهد العادية، إذ تعتبر الوسيلة النصف الآخر لضمان نجاح العملية التعليمية، حيث يصعب شرح درس في الجغرافيا مثلا دون خريطة باردة، أو شرح درس في العلوم دون نموذج لموضوع الدرس. بل ربما تعتبر الوسيلة التعليمية في معاهد المكفوفين هي كل شيء بالنسبة للكفيف، نظرا لخصائصها التربوية والنفسية في عملية التعلم والتعليم. ومن هنا تبرز أهمية ودواعي وجود وتوفر الوسيلة التعليمية في معاهد المكفوفين، حيث تعتمد عملية التعلم على نوع مصادر الإدراك الحسي وقوتها وشدتها ومدها. وفي هذه الحدود يمكننا إيجاز قيمة الوسيلة التعليمية للكفيف على النحو التالي: 1- معالجة لفظية. يلاحظ أحيانا أن المعلم حين يشرح درسا عن شكل إيطاليا مثلا، وامتداد جبالها ومنابع ومصبات أنهارها ومواقع مدنها، دون أن يدرك المكفوفون مدلولات هذه الألفاظ، لعدم وجود وسيلة ما تشرح هذه المدلولات. ولكن بتدعيم هذه الحقائق وتلك الألفاظ بالوسائل التعليمية المناسبة، يتضح لدى المكفوفين معناها وفهم معانيها، وتصبح واضحة في أذهانهم. 2- الإيجابية وإثارة الاهتمام. يساعد استخدام الوسيلة التعليمية على زيادة إيجابية الكفيف واهتمامه بموضوع الدرس، وهذا واضح إذا ما استعان المعلم بأكثر من وسيلة لشرح الأفكار الرئيسية للدرس. فيظهر على الكفيف الاهتمام والانصات ويتتبع الدرس بشوق وشغف، بينما قد يحدث العكس إذا لم يستخدم المعلم أي وسيلة في عرض درس. 3. جعل التعليم باقي الأثر. من الحقائق المسلم بها أن الوسيلة التعليمية إذا أحسن استخدامها تجعل التعليم أقوى أثرا، إذ إنها تقدم خبرات حية قوية التأثير واضحة المعالم. 4. إثارة النشاط الذاتي. للوسيلة خاصية إثارة النشاط الذاتي والحماس في التلاميذ، فتدفعهم إلى القيام بأوجه مختلفة من النشاط المفيد. 5. جودة التدريس. يقصد بجودة التدريس هنا توفير الوقت والجهد وزيادة الوضوح، والوسيلة التعليمية قادرة على تحقيق ذلك، إذ إنها تختصر الوقت وتقلل الجهد وتزيد من وضوح الأفكار وتضاعف من حيوية الدرس. 6. تنمية الإدراك الحسي. وذلك عن طريق تزويد الكتب والمقررات الدراسية بالأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية والصور المتعددة الأنواع. 7. تسهيل عملية التفكير. الخبرات الحسية الناتجة عن استخدام الوسيلة التعليمية تسهل على الكفيف عمليات التفكير فيما يتعرض له من عدم فهم لبعض نقاط درس جديد، وبالاستعادة بالخبرات السابقة في مواجهة مشكلة جديدة مماثلة لمشكلة سابقة، تمكن الكفيف من إيجاد حل لها والتغلب عليها. 8. تنمية المهارات. تساعد الوسيلة التعليمية الكفيف على تركيز انتباه الكفيف على هدف معين، وهذا شرط أساسي من شروط تعلم المهارات، كما أنها توضح للكفيف خطوات تعلم مهارة ما. 9. تنمية الاتجاهات والقيم. وفي هذا المجال لا يمكن تعلم ذلك عن طريق الألفاظ والإلقاء، ولكن بالاحتكاك بالخبرة المباشرة يمكن للكفيف تذوق هذه القيم وممارسة تلك الاتجاهات بصورة أفضل من التعلم عن طريق الألفاظ الجوفاء المجردة. هذا ولقد تعددت تصنيفات الوسائل التعليمية، فمن المربين من يقسمها إلى 3 مجموعات، هي المطبوعات والوسائل السمعية والبصرية واستخدام مصادر البيئة، ومنهم من يقسمها إلى عدة مجموعات هي المجسمات، التمثيليات، العمليات، المعارض واللوحات، الإذاعة والتسجيلات الصوتية، الصور، الرسوم. ولكن التصنيف المقدم هنا يعتبر أشمل هذه التصنيفات من حيث حصره لجميع الوسائل التعليمية، وذلك على النحو التالي: المصادر البشرية، وتشمل المعلم، المناظرة، الحلقة العامة، الندوات، وتشمل مقابلة الجماهير ومراجعة الكتب والكلام والشروح، المطبوعات، وتشمل الكتب وإرشادات البحث والمناقشة والمجلات، مساعدات التعليم، وتشمل السبورة والسينما والشرائح والجداول والرسوم البيانية والخرائط والكور الأرضية والصور الفوتوغرافية والمعارض وشرائط التسجيل، أوجه نشاط الجماعة، وتشمل الرحلات والتمثيليات والمناقشة والفنون والمنتجات المهنية. 2. القواعد التربوية في استخدام الوسيلة التعليمية. لا يعتبر مجرد استخدام المعلم لوسيلة تعليمية أو أكثر في الفصل ضمانا لاستفادة المكفوفين منها، ولكن يوجد بعض القواعد التربوية التي يحسن له مراعاتها عند استخدام وسيلة تعليمية، وأهمها ما يأتي: 1. تحديد الغرض. يجب أن يكون غرض الدرس واضحا في ذهن المعلم حتى يدرك الأدوار التي تقوم بها الوسيلة في عرض المادة وتبسيطها للمكفوفين، فقد تستعمل الوسيلة الواحدة لأكثر من غرض وفي أكثر من مادة. ومن ثم فإن على المعلم عند إعداده لدرسه أن يتأكد من اختيار الوسيلة المتصلة بموضوع الدرس وتبسيطه وتوضيحه للمكفوفين. 2. تجربة الوسيلة واختبارها. عند اختيار المعلم لوسيلة ما يجب أن يراعي أفضل الأساليب لتحقيق أهداف الدرس ومدى ملائمتها لموضوعه ومدى مستواها لإدراك المكفوفين. لذلك يجب عليه أن يعرف أنواع الوسائل التعليمية الموجودة في مؤسسات ومعاهد المكفوفين، وبعد اختياره الوسيلة المناسبة عليه أن يقوم بتجربتها قبل استخدامها حتى يمكن التعرف عليها واكتشاف ما بها من صعوبات عند تشغيلها والتغلب عليها، فيوفر بذلك وقتا للمناقشة أو المراجعة. 3. الاستعداد. الاستعداد لاستخدام وسيلة ما لا يقلل من أهمية استخدامها الفعلي، فهو يسهل عملية استخدامها وتقديمها كما أنه يعتبر جزءا من استعداد المعلم لدرسه وإعداده له. 4. استخدام الوسيلة في الوقت المناسب. يجب أن يراعي المعلم استخدام الوسيلة في الموقف التعليمي المناسب لها والذي يقتضيه عرض المادة العلمية للدرس، أي عندما يتهيأ المكفوفون لتقبلها ويشعرون بضرورتها، حتى يكون استخدامها وظيفيا وليس شكليا. 5. استخدام الوسيلة في المكان المناسب. قد يقتضي استخدام الوسيلة أن ينتقل المعلم مع المكفوفين إلى حديقة أو صالة ترفيه أو معرض للتربية الفنية أو غير ذلك من الأماكن التي يرى أنه يتوافر فيها إمكانات أكبر من الوسائل تحقق أهداف درس أو عدة دروس. 6. المتابعة. لا ينتهي الأمر باستخدام الوسيلة بانتهاء عرضها، بل يجب أن يتبع ذلك التعرف على مدى استفادة المكفوفين منها، ويتم ذلك باتباع وسائل مختلفة كالمناقشة والأسئلة وبطاقات التقويم وغيرها. 7. تكرار استخدام الوسيلة. يحدث أحيانا أن يضطر المعلم لعرض وسيلة ما أو عدة وسائل مرة أخرى نتيجة لعدم إدراك المكفوفين ببعض التفاصيل أو لتأكيد صحة معلوماتهم. أما إذا وصلت درجة الاستفادة إلى الإلمام بالأفكار الرئيسية للدرس فلا يكون هناك داع إلى تكرار عرضها. ولقد أكدت الدراسات الحقلية في مجال الوسائل التعليمية بارتفاع النمو التحصيلي للتلاميذ إذا ما أخبروا سلفا بأنهم سوف يختبرون في محتوياتها، وهذا الوعد بالاختبار يزيد عادة من انتباههم وتعلمهم. 3. الوسائل التعليمية المناسبة للكفيف. يمكننا تحديد أهم أنواع الوسائل التعليمية المناسبة للكفيف على النحو التالي. 1. العينات والنماذج. تعتبر حاسة اللمس أوضح حاسة، وحاسة السمع أعمق حاسة عند الكفيف، ومن هنا يجب على المعلم الاستفادة من هاتين الحاستين، وخاصة عند عرض الوسيلة التعليمية بوجه عام، وحيث تعتبر حاسة اللمس عند الكفيف وسيلة لتذوق نواحي الجمال في النموذج أو العينة، وحيث يكسب خيال الكفيف النموذج أو العينة الحياة والحركة، ومن خلال النموذج يمكن للكفيف متابعة ومقارنة تطور الظواهر التاريخية والاجتماعية مثل الملابس والمساجد والمدارس والأهرامات وغيرها، وبواسطة العينة يمكنه دراسة موضوعات غير موجودة أو متوفرة في بيئته المحلية أو في مجتمعه. وللنموذج أنواع مختلفة يمكن رصد أهمها على النحو التالي. نموذج الشكل الظاهري، ويستعمل بصفة أساسية للتعرف على موضوع النموذج ودراسة المظاهر الخارجية له، وهذا النموذج يكون في الغالب بمقياس رسم ثابت النسب. نموذج القطاعات العرضية، ويستعمل عادة لإظهار التركيب الداخلي في مكان القطاع العرضي مثل قطاع عرضي في الكلية. نموذج القطاعات الطولية، ويستعمل لإظهار التركيب الداخلي في مكان القطاع الطولي مثل قطاع طولي في الهرم. نموذج مبسط، ويستعمل عندما لا يستلزم النموذج تفصيلات وافية أو دقيقة عن الشيء أو أي جزء منه مثل تمثيل الشمس ببرتقالة. نموذج مفتوح، ويستعمل لإظهار بعض المحتويات الداخلية بغير طريقة القطاعات مثل نموذج لجسم الإنسان. نموذج مفكك، ويستعمل لبيان العلاقات بين الأجزاء الداخلية لشيء ما مثل نموذج لأجزاء العين. ويجب على المعلم عند استخدامه النماذج مراعاة عدة قواعد تربوية، منها التأكد من لمس الكفيف للأجزاء المختلفة الداخلية والخارجية وإدراكه ذلك بوضوح، ولإثبات ذلك يطلب المعلم من الكفيف إعطاء وصف لفظي لما لمسه حتى يتأكد من فهم الكفيف للنموذج وأجزائه فهما سليما. أن يكون للنموذج مقياس رسم أو نسبة تقريبية مقارنة بالحجم الطبيعي لهذا النموذج، حتى يمكن للكفيف إدراك حجم الأصل فتكون أفكاره صحيحة عن أصل النموذج. يراعى ترك وقت كاف للكفيف لفحص النموذج وأجزائه حتى يكون فكرة سليمة عنه، وهذا يتيح له فرصة لتثبيت معلوماته، وفي هذا أيضا مدعاة لزيادة شغف الكفيف بموضوع الدرس وحيويته. يراعى عرض النموذج في ذلك الوقت المناسب حسب مقتضيات سير الدرس وعرض المادة المتصلة بالنموذج، وبالنسبة لاستخدام العينات يراعى اختيارها للأغراض المتصلة بالدرس اتصالا مباشرا، وأن تكون في مستوى إدراك الكفيف، وأن تكون مصنفة ومرتبة حسب وضعها في مجموعة العينات، وأن تعرض في الوقت المناسب مع إتاحة الوقت الكافي لكل كفيف لملامستها ومعايشتها فترة من الزمن تسمح له بالإلمام الكامل والسليم أيضا. 2- الخرائط الباردة. الخرائط الباردة هي نوع من المرئيات الثابتة غير الآلية التي ترتكز بدرجة كبيرة على استخدام الرسوم والخطوط والمعلومات، وتعتبر من أهم الوسائل التعليمية في تدريس الاجتماعيات للكفيف، ودونها يصعب عليه فهم مشكلات التاريخ والجغرافيا، كما أنها تعمل على تقريب البعيد من الدول والقارات ومعرفة مساحتها التقريبية، كما أنها تظهر المناطق النباتية والحيوانية والصناعية والتضاريس وكثافة السكان وغيرها بصورة مبسطة وصحيحة. وتختلف أنواع هذه الخرائط باختلاف نوعية كل مادة، وذلك على النحو التالي: خرائط طبيعية تحتوي على أشكال التضاريس المختلفة إلى جانب الأنهار والبحار والبحيرات. خرائط سياسية توضح التقسيم السياسي للدول والعواصم وأهم المدن، وتفيد في تعريف الكفيف بمساحات الدول وجيرانها. خرائط اقتصادية تحتوي على معلومات اقتصادية مثل مناطق إنتاج البترول أو مناطق زراعة القمح أو إنتاج الفحم والحديد وغير ذلك من الثروات الاقتصادية المختلفة. خرائط مناخية تحتوي على بيانات مناخية مثل توضيح الرياح واتجاهاتها وتوزيع الأمطار ومستويات الضغط الجوي ودرجات الحرارة. خرائط بشرية توضح كل ما يتعلق بعلم الأجناس البشرية من أنواع وأماكن مثل خرائط توزيع اللغات أو الأديان وغيرها. خرائط تاريخية توضح المعلومات والأحداث التاريخية المختلفة مثل سير الحملات والمواقع والأماكن التاريخية والاتساع التاريخي لدولة ما. خرائط إحصائية توضح كثافة السكان في العالم أو في دولة ما ونسب التعليم والأمية وغيرها. خرائط جيومرثولوجية وتوضح الأنهار والوديان والجبال والسهول والسطوح المائية. 3- الخرائط الصماء. تؤدي الخرائط الصماء دورا هاما في تعليم الكفيف بتوجيه من المعلم مع استخدام خيوط الشمع أو المسامير المغناطيسية أو مواد لامسة أخرى لوضع التفاصيل المتنوعة المراد توضيحها على هذه الخرائط مثل مناطق الحضارات في العصور القديمة أو خريطة العالم القديم أو خط سير إحدى رحلات الكشوف أو المقارنة بين طرق المواصلات بين الشرق والغرب قبل وبعد حفر قناة السويس مثلا. وهذا يقتضي وجود خرائط صماء في معاهد المكفوفين للعالم وأخرى للوطن العربي، وخريطة لكل قارة وأخرى لكل دولة من دول العالم. 4- خرائط الحائط. يمكن للكفيف بواسطة هذه الخرائط أن يتعلم ذاتيا في أي وقت، فمثلا عندما يسمع في الإذاعة عن مناطق الصراع في العالم ويرغب في معرفة الموقع الجغرافي لهذه المناطق، فإنه يلجأ إلى هذه الخرائط للتعرف عليها واختبار معلوماته التاريخية والجغرافية دون مساعدة خارجية. والخلاصة أن الخرائط الباردة تزود الكفيف بالمعلومات الرئيسية مع توضيحها وتبسيطها، وتثير انتباهه للدرس وتساعده على إدراك العلاقات الزمنية. فمثلا يمكنه تتبع مدى استمرار كل عصر من العصور القديمة أو الوسطى أو الحديثة أو المعاصرة بالنسبة للآخر، ويمثل الخط الزمني هنا الفترة من 3200 قبل الميلاد تقريبا حتى عام 81 و900 للميلاد. ويوجد في فراغ كل قسم رسومات أو رموز لأهم الظواهر والأحداث التاريخية، وكل منها يمثل ويعني العديد من الأفكار والحقائق. 5- الكرة الأرضية الباردة. تتميز الكرة الأرضية عن الخرائط في أنها تعتبر أحسن تمثيل للأرض في شكلها الدائري وفي دورانها حول المحور وفي توضيح الاتجاه والبعد والمساحة، ولذا يقال إن الكرة الأرضية أدق خرائط العالم في أنها أحسن وسيلة لتحديد البعد بين القارات ومساحة المحيطات والبحار الداخلية وخطوط الاستواء والسرطان والجد وكذا خطوط الطول والعرض. وهناك نوع من الكرات الأرضية يعرف بالكرات الأرضية السبورية أو الصماء، إذ يمكن للكفيف بمساعدة المعلم تحديد المواقع وطرق المواصلات المختلفة وغير ذلك من التفاصيل باستخدام الخيط المشمع أو القطع المغناطيسية، وهي في هذا تقوم بنفس الوظيفة للخرائط الصماء الباردة. 6. صندوق الرمل يستخدم في غالبية المدارس الأوروبية بنجاح، لا سيما في المرحلة الأولى، نظرا لاتصال العمليات التعليمية بهذه الوسيلة في شرح الخبرات بصورة دقيقة. وصندوق الرمل عبارة عن صندوق من الخشب أو الزنك أرضيته من الرمل، ويستخدم في عرض أو عمل النماذج المختلفة للأشجار أو الأشخاص أو العربات أو لشرح فكرة معينة أو موقع في نهر أو معركة حربية وغير ذلك. وتمتاز هذه الوسيلة في أنها بسيطة في إعدادها واستخدامها، ومناسبة لكثير من المواد ومرنة، بحيث يمكن تحويلها وتغيير محتوياتها ونقلها بسهولة، إذ تتحرك بعجلات صغيرة في أرجلها، كما أنها ذات طابع واقعي، مما يقربها من الصورة الحقيقية للخبرة المعروضة. 7. الإذاعة والبرامج التعليمية تعتبر الإذاعة وسيلة تعليمية مناسبة للكفيف، نظرا لاعتمادها الرئيسي على حاسة السمع وعلى قدرة الكفيف على التفكير والإدراك، حيث يقف على قدم المساواة مع زميله المبصر في التحصيل الثقافي العام في البرامج الإذاعية المختلفة، سواء منها العام أو التعليمي. ومن هنا فإنها تعني الكفيف أكثر مما تعنيه للمبصر. وتتميز البرامج التعليمية بعدة فوائد تربوية، منها تتغلب على البعد المكاني، فهي تعد برامج إذاعية لبلاد يصعب زيارتها، وفي هذه الحالة يسمع الكفيف أصوات شعوبها وموسيقاهم ولغتهم، ويتعرف على عاداتهم وتقاليدهم ومشكلاتهم. تتغلب على البعد الزمني بإعداد مواد تعليمية عن الحياة في المجتمعات القديمة والوسطى والحديثة والمعاصرة. تتميز بالواقعية، إذ بمقدورها الاتصال بالهيئات والمؤسسات المختلفة ونقل صور صوتية حية للحياة في هذه الأوساط. تزود الكفيفة بالتطورات الأخيرة للأحداث والمشكلات المعاصرة والتي قد تكون مرتبطة بدراسته. 8. التسجيلات الصوتية تعتبر التسجيلات الصوتية وسيلة تعليمية متعددة الجوانب وكاملة الفوائد للحياة العقلية والنفسية والاجتماعية والصحية للكفيف. فبجانب إمكانات استخدام المسجل في سماع الكتب الصوتية، يمكن بواسطته تسجيل البرامج الإذاعية المفضلة، كما أنها تتميز عن الإذاعة في عدة نواحي. هي يمكن للمعلم الاستماع للتسجيل قبل تقديمه للمكفوفين للإلمام بالحقائق التي يتضمنها واختيار المناسب منها. يمكن للمعلم تكرار التسجيل أو إيقافه بهدف المناقشة أو التعقيب. يمكن للكفيف الاستماع إلى ما يرغب فيه في أي وقت. 9. التمثيليات يتميز أسلوب استخدام التمثيليات في معاهد المكفوفين بعدة مزايا، منها ما يأتي: تقديم المادة العلمية بطريقة حية وإيجابية، وهذا يساعد على تتبع الموضوع وفهم مغزى التمثيلية وأفكارها. تحقق التكيف النفسي والاجتماعي للكفيف، فقيامه بتمثيل دور ما يؤدي إلى إشباع حاجاته وتخفيف انفعالاته المكبوتة. تدربه على النطق الصحيح وتوضح مخارج الحروف، وتعوده الكلام السليم والإلقاء الجيد والتحكم في نبرات الصوت. تعوده التعاون والمشاركة الجماعية، وتحد من رتابة الحياة الرئيسية للمدرسة وإبعاد الملل عن حياته في المدرسة الداخلية. تبصره بأن الإعاقة البصرية لا تقف عقبة في سبيل القيام بدور تمثيلي، مثله مثل المبصر تماما. 10. الزيارات والرحلات من الواجبات التربوية لمعلم الكفيف أن يقدم له الأشياء وموضوعات الدراسة بطريقة مباشرة كما هي موجودة في الواقع والطبيعة، وهذا يستلزم منه الخروج مع المكفوفين من حجرة الدراسة إلى الهواء الطلق في زيارة أو رحلة تغير من الطريقة التقليدية للتدريس في الفصل، وتقلل من الاعتماد على التقديم اللفظي والنظري لموضوع الدرس. وللزيارة أو الرحلة التعليمية مزايا عديدة، أهمها ما يأتي: أن زيارة الآثار والمتاحف الطبيعية أو التاريخية أو الفنية أو غيرها تعتبر بالنسبة للكفيف دليل صدق وشاهد حق لحقيقة الأحداث التاريخية أو الاجتماعية التي وقعت في الماضي. تساعد الرحلات على كسب المعرفة بالأشياء المحسوسة بصفة عامة، كما تشجع الاتجاهات التعليمية المرغوبة فيها. تصل الرحلات الكفيفة مباشرة بنشاط الآخرين وتساعده على استيعاب كثير من الحقائق والخبرات بصورة طبيعية وحية. توثق الرحلات الصلة بين ما يدرسه الكفيف داخل الفصل وبين ما يجري في الحياة الخارجية. تتيح الرحلات للكفيف فرص الحصول على الحقائق والمفاهيم المختلفة للظواهر البشرية والطبيعية والاجتماعية المحيطة به من مصادرها الأصلية، وبذلك يحصل على خبرة شخصية واقعية مباشرة مبنية على الإدراك الحي المباشر. توفر الرحلات للمعلم دراسة شخصية الكفيف وهي على سجيتها، وتوضح له أي مشكلات نفسية أو اجتماعية يعانيها الكفيف، وهذا يساعده كثيرا في تقديم العون التربوي والنفسي المناسب. 11. المعارض والمتاحف المدرسية. المعرض والمتحف هو المكان المعد لحفظ النماذج المختلفة والعينات المحفوظة التي تتطلبها دراسة المواد الدراسية، وتكوين المعرض أو المتحف وتنظيم محتوياته يجب أن يتفق مع خطة الدراسة، مثل تخصيص مكان للحيوانات وآخر للنبات وثالث للحشرات وهكذا، وبذلك يصبح المعرض والمتحف صورة للخبرة التي يكتسبها. ويمكن تقسيم محتويات المتحف إلى عدة مجموعات، منها مجموعة للنباتات، مجموعة للحشرات المصبرة، مجموعة للحيوانات المحنطة، مجموعة للأصداف والقواقع البحرية، مجموعة للأحجار المختلفة. وتتضح أهمية المعرض أو المتحف في معاهد المكفوفين على النحو التالي: ألف، تربويا، يستطيع الكفيف أن يلمس الأشياء المعروضة فيلم بها ويعلم نفسه بنفسه، ويقوم بفك الأجزاء في النماذج المركبة وتركيب بها، فيحصل على المعرفة بنفسه بصورة مشوقة ومن مصادرها الطبيعية مباشرة، الحيوانات والطيور المحنطة، أو من المصادر البديلة للأصول النماذج المحنطة. أنه يسهل عرض موضوعات الدراسة فتكون في متناول الكفيف في أي وقت كوسيلة تعليمية وكطريقة تدريس في نفس الوقت. تهذيب الذوق عند الكفيف وتقدير النواحي الجمالية عن طريق التنسيق والتنظيم. ب. نفسيا، إثارة حب الاستطلاع عند الكفيف، إثارة الميل إلى الحل والتركيب، تنمية القدرة على الملاحظة والاستنتاج والوصول إلى الحقائق الموضوعية، ويتطلب تحقيق أهداف وقيمة المعرض أو المتحف المدرسي بالنسبة للعملية التعليمية في معاهد المكفوفين، تنظيم وتبويب محتوياته، والعمل باستمرار على زيادة هذه المحتويات، وإيجاد أكثر من نموذج محنط لنفس النوع، حتى يمكن إعطاء كل كفيف أو مجموعة من المكفوفين وحدة أو عينة أو نموذج لفحصها ودراستها. وتتضح الأهمية التربوية لتعليم الكفيف عن طريق المعرض أو المتحف عندما نأخذ في الاعتبار ظروف فقد البصر الكلي وعدم جدوى الوصف اللفظي في تكوين معلومات أو أفكار أو خبرات صحيحة، مثل تلك التي تتكون نتيجة التعلم عن طريق اللمس أو فحص الكفيف لموضوعات الدراسة بنفسه ومن مصادرها الأصلية أو البديلة. مكتبة الوسائل التعليمية. ليس من شك في أن وجود الوسائل التعليمية وتوافرها في معاهد المكفوفين ضروري حتى يمكن أداء العمليات التربوية بنجاح، ووصولا إلى الاستفادة من هذه الوسائل وتيسير استخدامها والحصول عليها، فإن الأمر يستلزم تصنيفها وتنظيمها، وهذا ما نعني به بوجود مكتبة الوسائل التعليمية. وهذه المكتبة تحتاج إلى وجود مشرف فني لها يكون على دراية واعية بالنواحي الفنية في شؤون الوسائل التعليمية بصفة عامة وفي مجال المكفوفين بصفة خاصة. هذا وتصنف الوسائل التعليمية في المكتبة على أساسين: إما على أساس المواد الدراسية، بمعنى أن يكون لكل مادة وسائلها الخاصة بها، ثم تصنف هذه الوسائل على أساس الموضوعات التي تتناولها الوسيلة، مثل خرائط خاصة بدولة ما أو خرائط طبيعية أو سياسية أو إحصائية وهكذا. والأساس الآخر يصنف الوسائل على أساس نوعيتها، كأن تكون نموذجا أو عينة أو غير ذلك، ويراعى أن توجد في المكتبة بطاقات خاصة في دولاب خاص، ويوضح في كل بطاقة رقم ومكان الوسيلة ونوعها وعددها والتفاصيل الأخرى الخاصة بها، وتحفظ الوسائل حسب نوعها في أماكن خاصة مثل دواليب العرض الخاصة. كما يوجد مكان خاص للأجهزة السمعية والبصرية مع مراعاة أن يوجد في كل دولاب أو مجموعة الأدراج بيان بمحتويات كل دولاب على حدة، وذلك حتى يسهل الإلمام بكافة الوسائل التعليمية الموجودة. وبالنسبة لمكتبة التسجيلات الصوتية أو الكتب الضوئية، يقتضي الأمر وجود دليل يحتوي على بيان بالكتب المسجلة ونوعها للمرحلة الدراسية، وفي كل صفحة خاصة بالكتاب المسجل يذكر رقم الصفحات المسجلة من كذا إلى كذا، ويقابلها رقم الشريط والمدة الزمنية التي يستغرقها التسجيل عليه، ويوجد على كل شريط اسم الكتاب المسجل وعدد الصفحات المسجلة والمدة التي يستغرقها الشريط وطوله وعدد اللغات، وذلك حتى يسهل للمعلم الحصول على الشريط المطلوب استخدامه ووضعه في مكان الاستماع إليه. وفي ضوء هذا كله يتضح لنا العائد التربوي من استخدام الوسائل التعليمية لتعليم الكفيف، حيث إنها تدرج له الحقائق والمعلومات بطريقة فعالة وحيوية وتثير الميل وتدعمه في نفس الكفيف. فالتسجيلات الصوتية والكتب الصوتية والاسطوانات مثلا تثير الاهتمام عن طريق ما تحدثه داخل الفصول الدراسية من تغيير في طريقة تقديم الخبرات العلمية. وكذلك الحال بالنسبة للتمثيليات المثيرة للأحداث التاريخية أو ما يسمعه الكفيف من ندوات أو محاضرات أو أصوات للحيوانات والطيور والرياح والمياه وغير ذلك. كما أن الوسائل التعليمية تزيد الحصيلة اللغوية عند الكفيف، فالخبرات التي يكتسبها على أساس متين لحصيلة طيبة من الكلمات، هذا يتطلب أن تكون الثروة اللغوية التي تقدمها الوسيلة مناسبة لقدرات الكفيف حتى يمكن له الاستفادة الكاملة من الوسيلة في هذا المجال. ويرتبط بتنمية الثروة اللغوية عند الكفيف تنمية عمليات التفكير عنده وقدرته على حل المشكلات التي يتعرض لها في حياته الخاصة. ومن الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين التفكير واللغة، لأنها الوسيلة المعبرة لأفكار وقدرات الكفيف بصفة عامة. ولقد أكدت الدراسات الحقلية في مجال الوسائل التعليمية فاعليتها المؤثرة في تهيئة الظروف المناسبة لتدريب الكفيف على المهارات المختلفة. الفصل الرابع: شخصية الكفيف. سيحاول هذا الفصل إلقاء الضوء على الملامح العامة المميزة لشخصية الكفيف، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما أهم العوامل المؤثرة في بناء شخصية الكفيف؟ السؤال الثاني: ما ديناميات شخصية الكفيف في ضوء بعض الدراسات التربوية والنفسية؟ السؤال الثالث: ما القدرات الخاصة المميزة لشخصية الكفيف؟ ووصولا إلى مقصدنا هذا، يمكننا الإجابة على هذه الأسئلة وذلك على النحو التالي. أولا: أهم العوامل المؤثرة في شخصية الكفيف. تتأثر الشخصية بوجه عام في تكوينها وفي تطورها بمجموعة من العوامل الفيزيولوجية والاجتماعية، ومن ثم فلا بد من التعرض لهذه العوامل لإبراز النقص الفيزيولوجي والاجتماعي وانعكاساته على شخصية الكفيف. وبالنسبة للعوامل الفيزيولوجية، تتأثر شخصية الكفيف بنشاط الأعضاء وكمالها ودقتها وقيامها بوظائفها بوجه أو بآخر. وتدل الملاحظة اليومية على أن الظروف البيولوجية حتى المؤقتة منها لها تأثيرها على الشخصية وعلى السلوك الإنساني. مثال ذلك: الشخص الجائع أو المرهق يكون أكثر تعرضا للانفعال من الشخص الشبعان أو المرتاح، كما يلاحظ على الشخص الذي يعاني من الأنيميا أنه أقل قدرة على العمل وبذل الجهد، لأنه يفتقر إلى الأكسجين الذي تحمله كرات الدم الحمراء. أما بالنسبة للعوامل الاجتماعية، فإن شخصية الكفيف تتأثر في خطوطها العريضة بما هو سائد في المجتمع، فتكون شخصية الكفيف انعكاسا لروح الجماعة بتقاليدها وعادتها وقيمها وأنماط سلوكها السائلة. إلا أن الشخصية ليست وليدة هذا التبني والخضوع لقواعد الجماعة على الإطلاق، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت النتيجة أن يتشابه أفراد الجماعة الواحدة تشابها كبيرا في أنماط سلوكهم. ولهذا لابد من القول بأن الشخصية ليست شيئا مفروضا على الفرد، بل هي وليدة مدى المقاومة التي يبديها الفرد تجاه قواعد مجتمعه. ومعنى ذلك أن شخصية الكفيف هي نوع من رد الفعل الذي يبديه نحو مجتمعه، وتعتمد في بنائها على الكفيف نفسه كوحدة عضوية من جهة، وعلى البيئة التي يعيش فيها من جهة أخرى. وفي هذه الحدود يمكننا إبراز أهم العوامل المؤثرة في شخصية الكفيف، وذلك على النحو التالي: 1- العامل الفيزيولوجي. يعاني الكفيف عجزا خلقيا هو العجز عن الرؤية الذي ينشأ عنه اختلاف في أنماط سلوكه، وهذا العجز يجعله في مستوى الخبرات التي يحصلها عن العالم الذي يعيش فيه دون مستوى البصر، فهو بحكم هذا العجز لا يدرك من الأشياء التي تحيط به إلا الإحساسات التي تأتيه عن طريق الحواس التي يملكها، بمعنى أنه في مجال الخبرة لا يعتمد على البصر بل على الحواس الأربع الباقية وهي اللمس والسمع والذوق والشم، فهو يعتمد على حاسة اللمس في إدراك الحجوم والأشكال، وشتان بين ما تؤديه حاسة البصر في هذا المجال وبين ما تؤديه حاسة اللمس، لأن مدى ما تتطلع إليه العين يفوق كثيرا ما تستطيع حاسة اللمس أن تدركه، علاوة على أن حاسة اللمس لا تستطيع إدراك المسافات البعيدة كالعين أو إدراك الحجوم الكبيرة والألوان والأشياء المؤذية التي إذا لمسها الكفيف تعرض من لمسها إلى أذى، ويتاح للكفيف بحاسة السمع تقدير المسافات وذلك بالربط بينه وبين الصوت الصادر عنها، إلا أنه يعجز عن إدراك طبيعة محدث الصوت، ويستطيع الكفيف أخيرا بواسطة حاسة الشم أن يعرف الأماكن إذا كانت مقترنة في ذهنه بروائح معينة، ولهذا كان الكفيف في مجال الإدراك الحسي أقل حظا من المبصر، ويصبح العالم الذي يعيش فيه عالما ضيقا حدودا لنقص الخبرات، الخبرات التي يحصل عليها سواء من حيث النوع أو المدى. اثنان، الحركة. تعتبر الحركة من العوامل المؤثرة في شخصية الكفيف، حيث يعجز عن الحركة بنفس السهولة والمهارة التي يتحرك بها المبصر إذا ما أراد توسيع دائرة محيطه الذي يعيش فيه، ولذا فإن حركته تتسم بالكثير من الحذر واليقظة حتى لا يصطدم بعقبات نتيجة تعثره بشيء ما أمامه، وهذا يستلزم حاجته إلى الرعاية والمساعدة خارج البيت الذي يألفه، مما يجعله أكثر تقبلا للمساعدة من الآخرين حتى ولو كان قادرا على الاستغناء عنه. ومثل هذا الموقف يؤثر كثيرا في شخصيته وفي علاقاته الاجتماعية مع من حوله. وجدير بالذكر أن الحركة التي ينتقل بها المبصر من مكان إلى آخر إنما تحمل أهداف الاستكشاف والتعرف والاستزادة من الخبرات، في حين أن الكفيف يعجز عن مثل هذا، لأنه حتى لو جازف بالحركة بقصد الاستكشاف فإن ما يحصله من خبرات يكون أقل بكثير مما يحصله المبصر. وعلى هذا فإن الحركة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر بقدر ما تتضمنه من تفكير ورص علاقات بين الأشياء والأماكن التي يتحرك فيها الكفيف. 3. البيئة. تؤدي البيئة دورا كبيرا في بناء شخصية الكفيف، وهو دور يتراوح بين المواقف التي يغلب عليها سمات المساعدة والمعاونة المشوبتين بالإشفاق، وبين المواقف التي تغلب عليها سمات الإهمال وعدم القبول، وتقع بين هذين الطرفين المتطرفين المواقف المعتدلة التي تغلب عليها سمات المساعدة الموضوعية الذكية التي تستهدف تنظيم شخصية الكفيف لتنمو في اتجاهات استقلالية سليمة، ويترتب على تلك المواقف الاجتماعية المتباينة إزاء الكفيف ردود أفعال تصدر عنه وتوصف بأنها ملائمة أو غير ملائمة، ويحكم على أساس هذه الردود بأن شخصية الكفيف سوية أو غير سوية. 4. الحالة النفسية. عجز الكفيف يفرض عليه عالما محدودا، وحين يرغب في الخروج من عالمه الضيق والاندماج في عالم المبصرين وحتى يستطيع ذلك فهو محتاج إلى الاستخلال والتحرر، ولكنه حينما ينالهما يصطدم بآثار عجزه التي تدفعه مرة أخرى إلى عالمه المحدود، وحينئذ يتعرض لاضطرابات نفسية حادة نتيجة لشعوره بعجزه عن الحركة بحرية وعلى السيطرة على بيئته كما يسيطر عليها المبصر، ويتولد في نفسه صراع الإقدام والإحجام، الإقدام على عالم المبصرين أو الإحجام عنه، وقد يلجأ إلى أنواع من الحيل اللاشعورية التي قد تساعده في الهروب من هذه الحالة النفسية القلقة، فإما أن يسلك سلوكا تعويضيا متحديا عجزه محاولا الاندماج في عالم المبصرين فيواجه الاتجاهات العدائية ويصبح في هذه الحالة في أمس الحاجة إلى التقبل، أو أن يلجأ إلى الاعتزال منسحبا إلى عالمه المحدود الذي تفرضه عليه آثار عجزه وآثار الاتجاهات الاجتماعية، ويصبح في هذه الحالة في حاجة ملحة إلى الرعاية والأمن. وكل هذا يؤدي للكفيف إلى أن يحيا حياة نفسية غير سليمة تؤثر في بناء شخصيته نحو السوية. ثانيا، ديناميات شخصية الكفيف. أشرنا فيما أسلفنا أن الكفيف عاجز بحكم حرمانه من القدرة على الرؤية، عجزا يقعده عن ممارسة كثير من ألوان النشاط التي يمارسها المبصر، ويبدو عجزه في حركته المضطربة البطيئة التي تخلو من عنصر أساسي هو عنصر الثقة، مما يجعله يكبت دافعا إنسانيا أصيلا هو حب المعرفة والاستطلاع. كما أن حصيلة الكفيف من معرفة البيئة التي حوله معرفة ناقصة، لأن جزءا كبيرا من معرفتنا بالعالم الخارجي يأتي عن طريق الرؤية، والكفيف محروم منها، فيتفاقم لديه الشعور بعجزه ويتساءل رغما عنه لما هو دون غيره من الناس، وينتهي تساؤله بأنه مظلوم ومضطهد. ويتأكد هذا الشعور لديه بالمواقف التي يقفها بعض الأفراد منه، وذلك حين يعتدون على حقوقه، وتظهر في منعه من المشاركة في الأنشطة المتعددة، وهو يفسر هذه المواقف بأنها إساءة له وإهانة لشخصه. وقد يجد الكفيف نفسه أمام مواقف تغلب عليها سمات الشفقة والرأفة وتوفير الحاجات له، وقد يجد هذه المواقف في بيته وبين أسرته، وقد يجد نقيض هذه المواقف خارج بيته، مما يدفعه إلى الانزواء في بيته، حيث يترك خياله يحلق في أحلام اليقظة كوسيلة تعويضية لشعوره بعجزه، وقد يغلق على نفسه باب حجرته ويظل ساعات طويلة رافضا التحدث إلى أي فرد. وليس من شك في أن هذه المواقف المتناقضة المتراخية في البيت من جهة، والقاسية في خارج البيت من جهة أخرى، تجعل الكفيف أميل إلى الانطواء ليتفادى ما أمكن أي إهانة تمس شخصيته. وقد يؤدي هذا الانطواء إلى مزيد من المطالب التي يطلبها من أفراد أسرته بحكم أنه عاجز، إلا أن هذه المواقف نفسها قد تجعله يتجه اتجاها مخالفا لموقفه الانطوائي، وذلك حينما يحاول الاعتماد على نفسه، ولكنه سرعان ما ينهار أمام المصاعب الكثيرة التي تعترضه، فتنمو لديه الاتجاهات العدوانية وتتنازع، نتيجة ذلك أنواع من الصراع، فهو في صراع بين الدافع إلى تحصيل اللذة والتمتع بمباهج الحياة كما يفعل المبصرون، والدافع إلى تجنب الصعوبات والمشقات التي قد تعرضه للإيذاء، كما أنه في صراع بين الدافع إلى الاستقلال والدافع إلى الرعاية، فهو يرغب من جهة أن تكون له شخصية مستقلة دون تدخل أحد ممن حوله، ولكنه يدرك أنه مهما نال قسطا من الاستقلال فإنه سيظل محدودا، وأخيرا هو في صراع بين الدافع إلى الاستقلال والدافع إلى الأمن، إذ هو في محاولاته ليكون شخصية مستقلة يخشى في الوقت نفسه أن يتعرض أمنه لخطر، وينتهي الصراع بين الدافعين إما إلى تغلب الدافع إلى الاستقلال فينمو باتجاه الشخصية القسرية التي تسيطر عليها المواقف العدوانية، أو أن يتغلب الدافع إلى الأمن فينمو باتجاه الشخصية الانسحابية، وكلاهما رذيلة. وتنتاب الكفيف نتيجة هذه الصراعات ونتيجة المواقف التي يقررها أنواع من القلق يؤثر في كيان شخصيته، فهو يخشى أن يرفض ممن حوله بسبب عجزه، ويخشى أن تستهجن أفعاله، وهو في خشية دائمة من أن يفقد حب الآخرين الذين يعتمد أمنه على وجودهم واستمرار حبهم له، ويخشى كذلك أن تقع له حوادث لا يمكنه أن يتفاداها لأنه كفيف، ثم إنه يخشى الوحدة رغم أنها تشعره بنوع من الاستقلال، إلا أنها تشعره من ناحية أخرى بفراغ قد تملأه أوهام تخيفه وترعبه. وقد يلجأ الكفيف إلى أنواع من الحيل الدفاعية لمواجهة أنواع من الصراع والمخاوف، أهمها التبرير، فهو إذ يخطئ يبرر أخطاءه بأنه عاجز وكفيف، ورغم أن عجزه قد لا يكون له دخل كبير فيما ارتكب من أخطاء، وهو يلجأ إلى هذا الأسلوب حينما ينفر من قبول التفسير الصحيح عما يفعل، كما قد يلجأ أيضا إلى الكبت كوسيلة دفاعية توفر له ما يطمح إليه من الشعور بالأمن وتوفير الرعاية له، فيضغط على بعض رغباته ويمتنع عن تنفيذ بعض النزوات، ويضحي ببعض اللذات من أجل الحصول على تقبل الآخرين له والفوز بالشعور بالأمان، وقد يلجأ أيضا للاعتزال كوسيلة هروبية من بيئة قد يخيل إليه أنها عدوانية أو على الأقل لا تتقبله بالقدر الذي يرضي نفسه. كذلك فقد يلجأ إلى التعويض كما سبق الإشارة إليه كاستجابة لشعوره بالعجز والنقص، فيكرس وقته وجهده مثلا ليتفوق في ميدان معين على أقرانه، وهو بلجوئه إلى هذه الحيل وغيرها يكون مدفوعا بشعوره أنه أقل كفاءة من المبصر، وتؤكد له خبراته صدق هذا الشعور لأنه في مجال الإدراك أقل كفاءة من المبصر، وفي مجال الحركة أثقل حركة وأصعب، وفي مجال السيطرة على البيئة أو في كفاءة أوفى كفاءة من المبصر. لهذا كله نجده يتعرض للعديد من المشكلات التي تؤثر في بناء شخصيته نحو الأفضل. هذه صورة عامة لديناميات شخصية الكفيف، والتي أكدتها العديد من الدراسات التربوية والنفسية في هذا المجال، والتي يمكننا الإشارة إلى بعضها وذلك على النحو التالي. ألف، دراسة مهل. قامت مهل بدراسة أنواع المخاوف والقلق والأحلام عند الأطفال المكفوفين عن طريق إجراء مقابلات فردية معهم، ووصلت من دراستها إلى أن المكفوفين يعانون جمودا في سلوكهم مرده إلى عوامل انفعالية أكثر منها عوامل عضوية. كما وجدت أن غالبية هؤلاء الأطفال يخلقون لأنفسهم أنواعا متباينة من الأوهام، كما أنهم يعانون شعورا بالنقص نتيجة لعجزهم الذي يصاحب بحيل لا شعورية. ب، دراسة براون. طبق براون اختبارين من اختبارات الشخصية على 218 كفيفا تتراوح أعمارهم بين 13 و22، و359 شخصا مبصرا من طلبة وطالبات المدارس العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استخدم الاختبارين التاليين: واحد The Clark Revision of the Fairstone Personality Schedule A Neurotic Inventory، اثنان The Neyman Holstead Test and Introversion Extroversion Questionnaire. ولقد أظهرت المقارنة بين نتائج المجموعتين بالنسبة إلى الاختبار الأول أن المكفوفين أكثر تعرضا للإصابة بالاضطرابات النفسية من المبصرين. أما الاختبار الثاني الخاص بالانطوائية والانبساطية فقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق بين المجموعتين، غير أن دراسة الفروق بين الجنسين أوضحت أن الذكور من المكفوفين أقل انطوائية من المبصرين، في حين أن الإناث من المكفوفين أكثر انطوائية من المبصرات، مما أدى إلى تلاشي هذه الفروق عندما نظر إليها في المجموعة. جيم، دراسات سومرز. هدفت دراسات سومرز إلى تقويم أثر الاتجاهات الوالدية وأثر البيئة الاجتماعية على سلوك الكفيف المراهق ونمو شخصيته، ولقد أجري هذا البحث على 143 مراهقا ومراهقة، منهم 86 ذكرا و57 أنثى، وقد طبق عليهم اختبار كاليفورنيا للشخصية، كما أجرى على أمهاتهم استفتاء بقصد التعرف على اتجاهاتهم نحو أطفالهن المكفوفين، وكانت العينة مكونة من 72 أما، كما أجري استفتاء على المكفوفين بقصد التعرف على نتائج هذه الاتجاهات بالنسبة إليهم، ووصلت إلى النتائج التالية: واحد، نتائج اختبار كاليفورنيا للشخصية، كانت درجة تكيف المكفوفين الاجتماعي أقل من المبصرين، كانت قدرة المكفوفات على التكيف أكبر من قدرة المكفوفين. اثنان، نتائج الاستفتاءات والمقابلات الشخصية، اتضح أن سوء التكيف والاضطرابات الانفعالية عند الكفيف مردها إلى عوامل اجتماعية أكثر مما ترجع إلى عامل فقد البصر. قسمت الاتجاهات الوالدية نحو المكفوفين إلى 5 أنواع، هي: الاتجاه نحو تقبل العجز، نحو إنكار هذا العجز، نحو تدليل الطفل الكفيف، نحو رفض الطفل الكفيف بصورة مقنعة، نحو رفض الطفل الكفيف بصورة صريحة. قسمت أنواع السلوك التي يلجأ إليها الكفيف نتيجة اتجاهات والديه نحوه إلى سلوك تعويضي، إنكار العجز الذي يعانيه، سلوك دفاعي، وسلوك انسحابي. دال، دراسات ماك أندرو. قامت ماك أندرو بدراسة الجمود في الشخصية دراسة مقارنة بين المكفوفين والصم والمبصرين، ووضعت التحديد التالي لمعنى الجنود: نقص في القدرة على التغيير والملائمة، مما يؤدي إلى استمرار تكرار أنواع النشاط بما يتعارض مع القدرة على التكيف في المواقف المختلفة إن حدث بها أي تغيير في تكوينها. وكانت العينة مكونة من 25 أصما و25 كفيفا و25 مبصرا في نفس العمر الزمني والعمر العقلي. وقد تبين من النتائج أن الصم أكثر جنودا، يليهم المكفوفون ثم المبصرون. ها دراسات بريلاند. طبق بريلاند مقياس بيل للتكيف على مجموعتين، إحداها تجريبية تتكون من 84 تلميذا كفيفا، والأخرى مقارنة قوامها 84 تلميذا مبصرا، وتراوحت أعمار أفراد المجموعتين بين 12 و 18 سنة، ووصل من بحثه إلى أن المكفوفين يعانون ضعفا في الصحة الجسمية أكثر مما يعانيه المبصرون، وأنهم ينقصون عن المبصرين في درجة تكيفهم الانفعالي والاجتماعي. واو دراسات باركر. أجرى باركر 15 بحثا على المكفوفين، استخدم فيها مقاييس مختلفة للشخصية. من هذه المقاييس وجد أن 6 فقط أكدت أن المكفوفين يتكيفون تكيفا غير سليم بعكس المبصرين، كما وجد أن 9 مقاييس لم يؤدي إجراؤها إلى ظهور فروق واضحة بين المجموعتين. وعلل باركر ذلك إلى الاختلاف بين حياة الكفيف وحياة المبصر. زين دراسات كيتسفورث. أجرى كيتسفورث بحثا على 84 كفيفا وكفيفة تراوحت أعمارهم بين 7 سنوات و25 سنة، وذلك بغرض التعرف على الأوهام التي يعايشونها بسبب فقد البصر. ووصل من دراساته إلى تقسيم أوهام المكفوفين إلى 3 أقسام، هي: أوهام يحاول خلالها الكفيف أن يحرر نفسه من اتجاهات المجتمع نحوه، وذلك بتحطيم مصدر مضايقاته. أوهام يقوم فيها الكفيف بدور البطل الذي يدمر ما يحيط به. أوهام يتخذ الكفيف من خلالها موقفا انسحابيا هروبيا. ولقد أظهرت دراسات سميث وبوهلر وغوسلد أن هناك اختلافات في محتويات الأوهام عند المكفوفين باختلاف مراحل العمر، كما أظهرت هذه الدراسات أن هناك اختلافات بين محتويات أوهام الذكور ومحتويات أوهام الإناث. ثالثا، القدرات الخاصة بالكفيف. وهناك ناحية أخرى تتصل بشخصية الكفيف، ونعني بها قدراته الخاصة التي تتعلق بمستوى الذكاء وبعض العمليات النفسية التي يمارسها كالتصور البصري والتخيل، وسوف نحلل هذه القدرات على النحو التالي. ألف، ذكاء الكفيف. ينقسم بعض علماء التربية والنفس فيما يتصل بتقدير ذكاء الكفيف إلى قسمين. قسم يقرر بدافع التعاطف الوجداني مع الكفيف أن ذكاءه لا يقل عن ذكاء المبصر إذ لم يتفوق عليه أحيانا، ويستدل هذا القسم ببعض مشاهير العباقرة من المكفوفين في مجالات العلم والفن والأدب والتربية. فهومر قدم للأدب الإلياذة والأوديسة، وهما من أروع ما قدمته العقول البشرية خلال أجيال طويلة. وديدموس الذي عاش في الإسكندرية خلال القرن الرابع الميلادي كان أستاذا وفقيها، كما اخترع نوعا من الحروف مكنته من أن يقرأ. ثم نيكولاس ساوندرسون الذي ولد أعمى ولكنه تغلب على عاهته وأصبح عالما في الرياضيات وأستاذا في جامعة كامبريدج. وماريا تيريزيا التي عاشت في فيينا وبلغت من شهرتها في الموسيقى المجد الذي أوصلها إلى بلاط الإمبراطورية. ثم الشاعر المشهور ميلتون الذي يعد من طائفة المكفوفين العباقرة. وأخيرا لويس برايل صاحب طريقة برايل للقراءة والكتابة التي ما زالت تستخدم مع المكفوفين حتى وقتنا الحاضر. ويمدنا تاريخ الأدب العربي بأسماء لامعة كان أصحابها مكفوفين مثل تميم ابن أبي ابن أبي ابن مقبل من بني عجلان وكان جاهليا إسلاميا، والأعمى التطيري والبردوني الذي يعد من أكبر شعراء اليمن، وثابت قطنة الذي ولي عملا من أعمال خراسان، وأبو راشد الضبي والسائب ابن فروخ الذي كان أحد شعراء بني أمية المعدودين، والفضل بن جعفر الذي لقب بالبصير لذكائه وفطنته، والفضل بن محمد القصباني النحوي الإمام في اللغة العربية، وأبو القاسم عبد الرحمن ابن يحيى الأسدي، والإمام عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، وكل هؤلاء من فحول الشعراء وأئمة اللغة العربية. أما القسم الآخر من علماء التربية والنفس فلا يرى ما يراه القسم الأول، ونظرته إلى ذكاء المكفوفين أكثر موضوعية، إنهم يعترفون بنبوغ بعض العباقرة المكفوفين، إلا أن هذا الاعتراف لا ينسيهم أن ثمة عباقرة من المبصرين، ويرون أن مسألة المقارنة بين ذكاء المكفوفين وذكاء المبصرين يرجع أمرها إلى المقاييس المختلفة التي وضعت لقياس الذكاء، وأن المقارنة الإحصائية هي التي تعطي الجواب القاطع لهذه المسألة. ولقد دلت نتائج الاختبارات التي طبقت على المكفوفين والمبصرين أن الذكاء العام للفئة الأولى أدنى بنسبة غير ملحوظة من الذكاء العام للفئة الثانية. أما في قياس المعلومات العامة فقد اتضح من تطبيق الاختبارات الخاصة بهذا المجال على فئتين متماثلتين من المكفوفين والمبصرين أن المعلومات العامة لدى الفئة الأولى أقل منها لدى الفئة الثانية. كذلك دلت نتائج هذه الاختبارات على أن نسبة المتفوقين من المبصرين أعلى منها لدى المكفوفين، وأن نسبة المتخلفين في الذكاء أعلى عند المكفوفين منها عند المبصرين. ب. التصور البصري لدى الكفيف. ينقسم علماء التربية والنفس أيضا فيما يتصل بالقدرة على التصور البصري لدى الكفيف، فيذهب فريق إلى أن الكفيف رغم عجزه عن الرؤية قادر ببصيرته أن يرى الأشياء ويصفها بدقة، شأنه في ذلك شأن المبصر، وهم في ذلك يرددون مع الشاعر الكفيف قوله: إن يجرح الدهر مني خير جارحة ففي البصائر ما يغني عن البصر. وتشتمل الآداب العالمية في الواقع على آثار أبدعها مكفوفون، وتنطوي على صور بصرية تبلغ حدا من الدقة يفوق أحيانا ما يبلغه المبصرون، وتوجد في الأدب العربي شواهد كثيرة على ذلك. نذكر منها على سبيل المثال قصيدة بشار بن برد التي يصف فيها خروج الجيش والتقاءه مع العدو وانتصاره، والتي جاء فيها: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطى حمر ثعالبه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبه، بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه ويدرك من نجى الفرار مثالبه، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ولا يخفى طبعا ما في هذه الأبيات من صور بصرية حية حافلة بالحركة، وكأن قائلها حاد البصر قوي الملاحظة. ولعل في القصيدة التي نظمها الشاعر الكفيف أبو القاسم عبد الرحمن ابن يحيى الأسدي ويتغزل فيها بالفتاة التي يهواها شاهدا على ذلك، حيث يقول: أراك عيني كحيل الطرف ذي حور ظبي خلا أنه ظبي من البشر، أغنى من الغصن قدا بالقوام كما أغنى بغرته عن طلعة القمر. وثمة شواهد أخرى كثيرة يعتبرها الفريق الأول مؤيدة لما يذهب إليه. ولكن السؤال الذي ربما يطرح نفسه في هذا المجال هو: هل هذه الصور البصرية التي يكونها المكفوفون تعني فعلا أنها موجودة في خيالهم كما هي موجودة في خيال المبصرين، أو أن هذه الصور ليست أكثر من اتزان لفظي حفظه الكفيف ثم استدعاه لتركيب صور بصرية لا تقابل في ذهنه شيئا يمت إلى الواقع المرئي بصلة؟ ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال توضح إلى حد كبير قيمة الصور البصرية التي أبدعها المكفوفون، والإجابة قد تكون في غير صالح الفريق الأول، وربما تعزز رأي الفريق الثاني الذي يرى أن هذه الصور ليست أكثر من تركيب لفظي لعب فيه الاقتران دورا كبيرا، إلا أن هذا الاقتران قد لا يكون دائما اقترانا لفظيا، بل قد يكون اقترانا بين إحساسين، أحدهما بصري فيلجأ الكفيف لإنشاء الصورة البصرية مستعينا بالإحساس الآخر الذي يتلقاه فعلا. ويمكن توضيح ذلك بمثال قد يجري على لسان الكفيف حين يقول: إن السماء زرقاء، أو إن السماء غائمة، وقد تكون السماء فعلا زرقاء أو غائمة، وكأنه يصفها كما يصفها المبصر، ولكن مع ذلك لا يدرك الكفيف هذا الإحساس البصري إلا من خلال الإحساس الآخر الذي يصاحبه، وهو الإحساس بهدوء الجو الذي لا تتخلله الرياح أو الرعد أو المطر، وغير ذلك من الإحساسات التي يمكن بحواسه الأخرى يدرك أن الجو مضطرب ممطر فيحكم أن السماء غائمة. ومغزى هذا أن الكفيف حينما ينشئ صورة بصرية إنما يعود إلى هذه الارتباطات الاقترانية، يصوغ منها ما قد يحمل البعض على الاعتقاد بأنه قادر على وصف بعض الأشياء وصفا دقيقا، وتصبح كثير من الارتباطات الاقترانية اللفظية لديه مادة لصياغة هذه الصور، كالدم الأحمر مثلا والثلج الأبيض والليل الداجي والسيف القاطع وغيرها. أما المعنى الحقيقي للون الثلج الأبيض ولون الدم الأحمر ولون السماء الزرقاء فمعنى غامض لا يمكن للكفيف أن يفهمه إلا من خلال الإحساسات الأخرى المقترنة به، وهذا هو موقف الفريق الثاني من مسألة قدرة الكفيف على ابتكار الصور البصرية، وهم يستندون في هذا الرأي على الدراسات الحقلية التي أجريت على المكفوفين بغرض التعرف على قدراتهم على التخيل والتصور البصري. إن القدرة على التصور البصري هي استدعاء ما سبق أن شوهد فعلا، وهذا ينفي عن الكفيف قدرته على التصور البصري نظرا لأنه لم يسبق له أن مارس إحساسات بصرية. وتروي دوتيش التي ولدت عمياء أن التصور البصري لم يقع لها في أحلامها غير أن التصور السمعي كان يتكرر دائما، كما يروي دوماس في أحد تقاريره أن من الأطفال من أصيبوا بالعمى بعد الولادة وقبل سن الخمس كانت تعرض لهم تخيلات بصرية في أحلامهم، ولكنه يذكر في المقابل أن 60 طفلا آخرين كانت إجاباتهم سلبية بخصوص التصور البصري. ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن التجارب التي أجريت على أطفال ضعاف البصر، وهي تجارب تعتمد على الرسم، دلت على أن تأليف ضعاف البصر في الرسم هو نفسه تأليف الأطفال سليمي البصر، وهذا يشير إلى أن الصورة الإطارية تعبير صادق عن التكوين النفسي والجسمي عند الطفل، مما يحملنا على استبعاد التجارب البصرية كأساس هام في تقدير رسوم الأطفال. فالطفل لا يتصور الأشياء على حقيقتها، وهو في هذا المجال كشخص ضعيف البصر لا يلعب بصره دورا هاما في إدراكه للأشياء أو في تصوره لها. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للكفيف، لأن الطفل سليم البصر أو ضعيفة إنما يستعين بالمدركات البصرية كمادة خام ثم يضفي عليها شخصيته بكل ما فيها من نشاط، أما الطفل الكفيف فمحروم من المادة الخام، وعليه إذا أتيح له أن يرسم بصورة ما فهو يسقط شخصيته على الصورة التي يرسمها. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في نهاية هذه الدراسة هو ماذا يمكن أن تقدمه هذه الدراسة عن شخصية الكفيف في مجال التطبيق. ويبرر طرح هذا السؤال أن كل دراسة نظرية تنتهي أو يجب أن تنتهي بتطبيق عملي مفيد، والعائد الذي ربما نصل إليه هو أنه يجب أن نقف من الكفيف الموقف الذي يساعده على الاندماج في العالم المحيط به لتجنبه احتمالات الإصابة بالاضطرابات النفسية، ذلك لأنه معزول جزئيا عن هذا العالم نظرا لعجزه الذي يعوقه عن إدراكه كما يدركه المبصر. إن هذا القصور الإدراكي عند الكفيف ليس بالأمر الخطير الذي لا يمكن علاجه، إنما الخطر الحقيقي يكمن في سوء فهمنا للعلاج، وليس أدعى للأسف أن البعض يسيء فهم العلاج فيحسب أنه في الوقوف من الكفيف موقف المشفق أو موقف الخائف الذي يخشى تعرض الكفيف للأذى إذا ما تحرك فيمنع عن الحركة ما أمكن وتلبى طلباته أولا بأول دون أن تتاح له أن ينال حاجته دون عون أو مساعدة، وتكون النتيجة أن يرتبط أمن الكفيف في هذه الحالة بوجود الأشخاص الذين يقومون على تلبية حاجته. إننا لا نغالي حين نقرر أن أي موقف آخر يقفه البعض من الكفيف غير موقف المساعدة الموجهة نحو تدريبه يبعده عن فهم البيئة التي حوله ويعده للإصابة بالاضطرابات النفسية تؤثر في بناء شخصيته نحو الأفضل. ومن أجل تفادي مثل هذه الأخطار كانت دواعي إنشاء مراكز تأهيلية للكفيف ليكون مكانا يتلقى فيه التدريب الذي يؤهله لأن يكون عضوا عاملا نشطا في مجتمع. ولعل أسوأ المواقف تجاه الكفيف هي موقف أفراد أسرته وهي مواقف صنفها سومرز في خمسة أنواع، هي القبول وإنكار وجود أي أثر للعمى، والتدليل والحماية الزائدة، والإعراض المقنع والإعراض الظاهر. ولقد قامت سومرز بعد ذلك بدراسة الآثار السلوكية التي تترتب على المواقف التالخ، فوجدت أن الكفيف يتصرف وفق أحد الأنماط السلوكية الأتية: السلوك التعويضي العادي أو الزائد عن الحد، السلوك الإنكاري، السلوك الدفاعي، الميل نحو الانطواء، السلوك الدال على عدم التكيف. والأنماط الأربعة الأولى تمثل محاولات في سبيل التكيف، بعضها غير مقبول اجتماعيا كالميل نحو الانطواء على الذات الذي يقتصر على نواحي النشاط الفردي مثل الاستماع إلى الإذاعة أو اللجوء إلى أحلام اليقظة التي تبعد الكفيف عن مواجهة العالم الواقعي. ولعل هذا ما دفع كيت فورث إلى القول: إننا إذ نعترف بأن الإعاقة البصرية تجعل الحياة شاقة، نؤكد في نفس الوقت أن كف البصر وحده لا يمكن أن يفسر العجز الجسمي والاجتماعي والاقتصادي الذي يوجد لدى الكفيف. فالزواج وأعباء الأبوة والأمومة تجعل الحياة شاقة أيضا من النواحي الجسمية والاجتماعية والاقتصادية، ولهذا يتهاوى الأفراد الذين لم ينضجوا بعد حينما يحملون مثل هذه الأعباء وتدخل في حياتهم مثل هذه التغييرات. ولعل ما نرمي إليه بهذه الملاحظة هو أن العجز والقصور اللذين نراهما لدى الكفيف ليس أصلا من هذه الإصابة الجسمية، بل مردهما إلى موقف الأسرة والمجتمع من الكفيف، وهذا ما سيناقشه الفصل الخامس والأخير في هذه الدراسة. الفصل الخامس: مسؤوليات الأسرة في رعاية المكفوفين. يقول هيوم: إن من حرم حاسة حرم بالتالي الأفكار التي يمكن أن تترتب على انطباعات تلك الحاسة. فالكفيف لا يعرف اللون، والأصم لا يعرف الصوت، فلو رد للكفيف بصره وللأصم سمعه تفتح لهما طريق جديد تنساب إليهما منه أفكار لم يكن لهما بها عهد. ويقول في موضع آخر: لا شيء في العقل إلا إذا مر أولا. ومغزى ذلك أن الإعاقة البصرية تحجب الكفيف عن المشاركة الفعالة الإيجابية مع من حوله وما حوله، وتدفعه إلى سوء التكيف وما ينجم عن ذلك كله من اضطرابات نفسية واجتماعية سيئة. ولأجل مواجهة هذا كله يجب أن يؤهل اجتماعيا واقتصاديا، وهذا التأهيل يرتكز بصفة أساسية على عوامل مختلفة تشمل تربية ورعاية الأسرة له. وظيفة المؤسسة التعليمية كقاعدة رئيسية للتأهيل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وموقف الرأي العام الاجتماعي من الكفيف. وهكذا تعتمد عملية التكيف الاجتماعي السليم على التوجيه النفسي والتربوي من جانب الأسرة والمجتمع، وحيث تصبح التنشئة التربوية للكفيف وعلى حد تعبير دوركين صورة ومرآة للمجتمع. ولقد ثبت علميا أن سلوك الكفيف يتأثر بالبيئة الأولى التي يحتك بها، وأن شخصيته تتشكل تبعا للخبرات المبكرة التي يمر بها في مرحلة الطفولة، وأن كل ما يستجد بعد ذلك من شخصية الكفيف يكون وثيق الصلة بخبرات طفولته. وفي هذه الحدود يمكننا تحديد مهام ومسؤوليات الأسرة والمجتمع في رعاية الكفيف، وذلك على النحو التالي: أولا، ردود الأفعال الأولى للأسرة نحو الكفيف. من الموضوعات التي تستحق الدراسة في هذا المجال الإجابة عما إذا كان ما بين الوالدين وطفلهما الكفيف من العلاقات الطبيعية سيأخذ مجراه العادي أم سينحرف بسبب الإعاقة البصرية لطفلهما. ولقد أكدت دراسات حقلية قام بها بيري هنري في فرنسا في هذا المجال، توصل إلى أنه عندما يعامل الوالدان طفلهما الكفيف كطفل وليس كطفل كفيف فإنه لا توجد أي مشكلات، ولكن تظهر المشكلات عندما لا يتقبل الوالدان أو أحدهما كف بصر طفلهما كحقيقة واقعية. لذلك فإن من الضروري إعداد الأسرة تربويا وثقافيا لتقبل كف بصر طفلهما، وبالتالي تقبل طفلهما الكفيف، كما يجب أن يتسع نطاق هذا الإعداد ليشمل الأفراد التي تدخل في مجال حياة الكفيف، بل يجب أن تمتد بالتالي أيضا إلى الطفل الكفيف نفسه، ليزود بفكرة صحيحة عن ماهية كف البصر وحقيقته عن طريق التوجيه التربوي والإرشاد النفسي. وليس من شك في أن إغفال هذا الإعداد التربوي للأسرة نحو طفلها الكفيف يؤدي إلى ظهور سلسلة من ردود الأفعال، مثل اختلاف معاملة الطفل الكفيف عن معاملة الطفل المبصر، وعدم تقبل كف البصر كحقيقة واقعة، وعدم تقبل النصح بإمكان الشفاء، وحرمان الطفل الكفيف من الشعور بالأمن والأمان. ويترتب على هذا كله حرمانه من الحب الفطري والمعاملة الحسنة، ومن الفرص المناسبة للتعليم، ومن الحد من نموه الطبيعي وبشعوره بالاضطهاد والنبذ، وبانعكاسات هذا كله على تكوينه النفسي والعقلي والاجتماعي. لذا فإن أكبر معوق في تطوير شخصية الكفيف ليس مرده بالدرجة الأولى في حقيقة كف البصر والنتائج المترتبة عليه، وإنما في سلوك واتجاهات الأسرة والبيئة المحيطة بالطفل الكفيف في تقبله أو نبذه. ثانيا، اتجاهات الأسرة نحو الكفيف. يولد الطفل الكفيف ومعه كل مقومات الإنسان العادي، فهو يحس ويتأثر بالحياة والناس والأشياء من حوله، وينعكس أثر ذلك كله على حالته النفسية والعقلية والاجتماعية. لذلك فإن مسؤوليات الأسرة وضع أسلوب للمعاملة الرشيدة لوليدها منذ الصغر. ولقد كشفت الدراسات الحقلية التربوية والنفسية في هذا المجال على شيوع 3 أنماط رئيسية لاتجاهات الأسرة نحو طفلها الكفيف، هي: تقبل مستتر للطفل على أساس عجزه عن إدراك ذلك بصريا، رفض الطفل بدلا من قبول الأمر الواقع، التذبذب في معاملته سلبا وإيجابا. ثالثا، الموقف السلبي للأسرة نحو الكفيف. يتمثل هذا الموقف السلبي للأسرة نحو طفلها الكفيف في عدة صور، منها النبذ والإهمال والمعايرة والاضطهاد والتأنيب والتوبيخ والتفرقة في المعاملة بينه وبين إخوته المبصرين. ولعل من أهم النتائج المترتبة على مثل هذه السلبيات ما يأتي: إعاقة النمو الطبيعي المتعدد الأوجه لشخصية الكفيف، فقدان الشعور بالأمن والطمأنينة، ممارسة أنماط من السلوك المستهجن، ظهور اضطرابات نفسية وانفعالية حادة، الميل إلى العزلة والانطواء، الاتجاه إلى العدوان والانتقام، الإحساس بالضاعة وفقدان الذات، الجمود والتخلف التحصيلي. وليس من شك في أن مواجهة هذه السلبيات والحد منها يستلزم وضع برامج أسرية للتوجيه التربوي والإرشاد النفسي تتضمن عدة موضوعات، من بينها الموضوعات التالية: القيمة العقلية والروحية للكفيف، إبراز قدرات الكفيف العامة والخاصة، التعريف بماهية الإعاقة البصرية وأسبابها ووسائل الحد منها، الأساليب التربوية في تنشئة الكفيف، التعريف بالامتيازات الممنوحة للكفيف، إعداد الكفيف لمطالب الحياة. إن مثل هذه البرامج التوجيهية وغيرها يجب أن تبدأ بصفة أساسية مبكرا كلما أمكن، لما في ذلك من أهمية بالغة للنمو السليم للكفيف وفي ضوء الاعتبارات التربوية التالية: 1. لما كانت الإعاقة البصرية تحد بصفة جوهرية الحياة العقلية للفرد، فإن التدريبات الحسية تكون القاعدة الأساسية للتربية بمعناها الشمولي الموسع للكفيف. 2. لما كان الكفيف يدرك ما يحيط به بمساعدة حواسه الباقية، فهذا يستلزم تدعيمها وتعزيزها وزيادة الشعور بأهميتها وفاعليتها. 3. لما كانت كل المثيرات الخارجية التي تنفذ إلى عقل الكفيف عن طريق الإدراك البصري لا وجود لها، فإن هذا يستلزم رعاية شاملة للحواس الباقية، وهذه هي مسؤولية الأسرة. 4. إن تزويد الكفيف بالخبرات المتنوعة يمكن أن يقلل ارتباطه الخارجي ويقوي اعتماده على نفسه وثقته فيها. لذا يجب على الأسرة إطلاع الكفيف على جميع مجالات النشاط البشري في البيئة بالطرق والوسائل المناسبة لظروفه الخاصة. 5. يجب أن تراعي الأسرة عدم التفرقة في المعاملة بين طفلها الكفيف وإخوته المبصرين. 6. يجب على الأسرة تشجيع طفلها الكفيف في سد احتياجاته بنفسه لتعويده الاستقلال، إذ إن الخدمة المستمرة من جانب والديه وإخوته وعلى حد تعبير ستش تؤدي إلى تخاذله وضعف إرادته وفقدان ثقته في نفسه. 7. تربية الطفل الكفيف على النظافة إحدى مسؤوليات الأسرة التي يجب أن تترك طفلها، وبمرور الوقت أن يتعلم كيفية ارتداء ملابسه والمحافظة عليه. 8. تعتبر الحركة قوة تربوية عند الكفيف، لذلك يجب على الأسرة تدعيم الحركة الذاتية وتحريرها لما لها من أهمية كبرى في النمو النفسي والبدني والعقلي للكفيف. ولأجل تحقيق إمكانية الحركة الحرة يراعى تشجيع ممارسة تمرينات وتدريبات خاصة بالاستكشاف والتوجيه التي تظهر بصفة خاصة في كل مكان، في المنزل، في الحديقة، في الفناء. كما يمكن للأسرة بجانب هذا استخدام الضجة أو الشوشرة كوسائل توجيه. 9. يجب أن تتيح الأسرة لطفلها الكفيف اللعب مع أقرانه المبصرين، وذلك للتغلب على الاضطرابات النفسية التي تواجهه في مستقبل حياته. إن مثل هذا الاندماج يحقق عائدا تربويا كبيرا يمكن رصده على النحو التالي: خلال اندماجه مع أقرانه المبصرين يكتسب الأمان والطمأنينة ويقوي ثقته في نفسه. اندماج الكفيف مع أقرانه المبصرين يعتبر بمثابة اتصال فعلي مع العالم الخارجي. اندماجه مع أقرانه المبصرين يعلمه أنه ليس من الصعب أن يترك لوحده بعيدا عن أسرته. اندماجه مع أقرانه المبصرين يحرره من السلبية والأنانية وينمي فيه الشعور بالمسؤولية والولاء للجماعة واحترام قيمها وعاداتها وتقاليدها. 10. يجب أن تقوم الأسرة بتدريب حاسة اللمس عند طفلها الكفيف، إذ تعتبر يد الكفيف عضوا مستقبلا ومصدرا في نفس الوقت، وفي الأيدي اللامسة تجتمع أدوات البحث والمعرفة والعمل على أن يراعى ما يأتي: إعطاء الأشياء في يد الطفل، تقريب يد الطفل إلى الشيء الموضوع المراد تناوله، ترك الطفل يبحث عن الأشياء سواء أكان لها صوت أم لا. عند تقديم الأشياء للطفل يجب أن يقترن ذلك بشرح مختصر ليتعلم أن للأشياء أشكالا وأحجاما مختلفة. يمكن للأسرة تدريب حاسة اللمس عن طريق الأسئلة، مثل: ماذا تحس عند لمس الكرة الكاوتشوك أو كرة من الزجاج؟ 11. يجب أن تقوم الأسرة بتدريب حاسة السمع عند طفلها الكفيف، فبينما يشعر عن طريق اليد اللامسة بالشيء المحدود فإنه يسمع عن طريق الأذن عالم الصدى غير المحدود والذي يصل إلى عقله فيربطه بالبعد، كما يؤثر السمع بصورة واضحة في عملية استكشافه لما يحيط به، وهذا يوجب على الأسرة إثارة انتباهه إلى التمييز بين التأثيرات الصوتية المختلفة التي تصل إليه حتى يتيقظ لديه الشعور بالأمان والطمأنينة وبالتالي الشعور بالتكيف. 12. يجب أن تقوم الأسرة بتدريب حاستي الشم والتذوق عند طفلها الكفيف، فبالحركة واللمس واللعب لا تكتمل كل إمكانات تدريب الحواس، فالطفل الكفيف يجب أيضا أن يتعلم استعمال حاستي الشم والتذوق. فالشم يساعده على معرفة تفاصيل البيئة حوله ويسهل له الارتياد والكشف مثلا في الحديقة وفي الفناء وفي الصيدلية وفي غيرها، كما أن التذوق يرتبط بالشم بعلاقة وثيقة فيتعلم ما هو حلو وما هو مر المذاق وما يعجبه وما لا يعجبه من أصناف المأكولات والمشروبات. 13. يجب أن تقوم الأسرة بتدريب طفلها الكفيف على النطق الصحيح وتنمية قدراته اللغوية، فاللغة بالنسبة له تعتبر عامل إثارة وحاملا للثقافة ووسيلة للتفكير والطريقة إلى المعرفة وتكوين العواطف والروابط الاجتماعية. وفي هذا المجال يجب على الأسرة مراعاة الآتي: ضرورة اقتران الكلمة مع الشيء بمعنى أن تكون اللغة مع العرب متلائمين، ضرورة التحدث أمام الطفل بصوت مسموع وبطريقة سليمة وواضحة وفي جمل كاملة المعنى قدر الإمكان، ضرورة عدم الإشارة بإشارات عامة ولكن كل شيء يدلل عليه مع الشرح والتفسير الكافي الموجه. 14. يجب على الأسرة أن تضع في تقديرها تزويد طفلها الكفيف بالخبرات العملية وتهيئة فرص التمتع بمباهج الحياة السليمة وإرضاء عواطفه وإشباع حاجاته النفسية وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له. 15. يجب على الأسرة أن تدرب طفلها الكفيف على ممارسة العادات الخلقية الطيبة ليدرك ويفرق بين الحق والباطل والخير والشر والجميل والقبيح والمستحسن والمستهجن. 16. يجب على الأسرة حماية طفلها الكفيف من ممارسة العادات السيئة، مثل حركة الانحناء إلى الأمام أو الخلف، كثرة الحركة مع الأيدي والأصابع كحركة دوران أو لف الرأس، كما يجب أن تراعي احتفاظ طفلها بجسم منتصب، وذلك عن طريق ألعاب الحركة والتمرينات الرياضية المتعددة. 17. يجب أن تمتد جهود الأسرة فتشمل تأهيل طفلها الكفيف للحياة في المجتمع وفقا لقواعده ونظمه العامة، فعندما يعرف الكفيف المجتمع بصورته الحقيقية وعلاقاته وأشكاله يمكن أن يصبح الطريق إلى تكيفه الاجتماعي سهلا وميسورا. 18. يجب أن تبصر الأسرة طفلها الكفيف بقدراته وإمكاناته حتى يمكن تجنب أي انحراف لطموح غير منتقد، فالنقد غالبا ما يكون قاسيا، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه تأثيرات نفسية غير مرغوبة. والله الموفق. انتهى كتاب الرعاية التربوية للمكفوفين، تأليف الدكتور لطفي بركات أحمد. وبانتهائه ينتهي